اسمك حالي الآن. بس هسألك. لا هسألك انت جايبها ليه؟ اديني التقدير. استاذ محمد حبيبي ايه الاخبار؟ مية مية. انا طول الاسبوع اول امبارح وامبارح بضحك ضحك على وتلاحظ لنا بسه في المخازن دي، وكانت هاجمتني جامده جدا. هذا موضوع كبير، تلاحظ لنا بسه واطفالها وهاجمتنا بسه مع واطفالها. ده كان موضوع واطفالها. لا بس الوضع عالي قوي يا جماعة. لا الوضع عالي. ده عالي؟ معناته ايه؟ مكان المنظمة والقصة بتقعد في وسط المرحلة اللي انا قلت اكثر الموضوع شكلها. شفتوا اللي بيعيش لهدف يا جماعة؟ لا كان يتحرك. امبارح ده طفشوا مني امبارح. كان شغال لدرجة ثلاجة امبارح. العيال طفشوا نصهم روح من كتر ما هو مش طفش. كده حر؟ لما يجي احمد نخليه عليه شوية. لما يجي احمد نخليه عليه. ايه الاخبار؟ انت ساكن في المطيع دي؟ انا ساكن جنبك ورا شارع قطايع جنبك على طول. لا انا بجهز اهو في الشقه وبتاع طالع عيني. ربنا يخليك. عملت لكم كده بتاع 18-19 سؤال، يعني ياخدوا نص ساعة نشوف ايه شكلكم فيهم. لو جبتهم 100% تبقى حاجة حلوة. انا ما خرجتش عن ايه اللي احنا قلناه. اي انجيجمنت كوميونيكيشن بيتكون من ايه؟ بيربس. بالظبط كده، بيربس اوبجيكتيف سكوب، وبعد كده بتدخل في الايه؟ اوبزرفيشن وكونكلوجن. جواها ايه بقى بالظبط؟ 3 سي. شفت انت بتبقى عارف من اولها. ده المفروض تجيب 100% في الامتحان مش كده؟ ستة مية. لو ليك واسطة ممكن يبقى 550. اصلا مش بص، هي مش كده اصلا، مش كده، هي مش كده، هي لا هي في اسئلة ما بتصححش اساسا. جوه 125 هما يبقوا 100، متهيألي في النظام الجديد 100 بس. ما بيصححش ليه؟ بيبقى صعب. هو بيحطه ترايل بحيث ان يشوف المنسوب بتاع الناس وصل له ولا لا. لو مش عارف صعوبة تصير ليه، بس الناس كلها لما يكون نفس المكان نفس البنيان. الناس في اسكندرية مثلا حاجة صعبة، احنا في اسكندرية مش صعبة. صحيح. 5 يناير 2007. اسمه ايه؟ بروت اتاك، هجوم الهمج. 800. لا 800 هو على اياميه كانوا 800. خلاص 750. لا هي 800 ده بعد النظام الجديد. النظام الجديد وريها لي. 800 ما انا بعتقد كده. 800 ثلاث ساعات الا ربع، يعني كويس الزمن، كويس والله. 600 ما انت بتاخد كده 300 هديه. في البط. يعني انت بتبتدي تعدل لك من اول 300. داخلين في 600. يعني كأنه 300 دول هي حوالي 72-73 حوالي كده. ما مش الاسئلة مش وزن واحد. بس انت ما تعرفش ده. ليها جيم في التصحيح. ما تشغلوش نفسكم بتتعمل ازاي. خليها دي قبل ما تدخلوا نقول شكلها العام ماشي ازاي. بس مش دي اللي تشغلني انا دلوقتي. الامتحان الجاي؟ لا خلاص بيطول السنة كده. مش عارف اذا كان بيوقف الشاشة شهور ولا بيوقف الشاشة. شهرين وشهر لا. كده خلاص كله؟ بكده. حد معاه جمعية هنا جماعة؟ اللي معاه جمعية ممكن كده بارت فور بتشلو. اللي معاه جمعية. لا جمعية الاستهلاكية دي. لا مش دي. لا جمعية بتاعت محزنين. لا انا بتكلم على جمعية المحزنين والراجعين. على اساس ان انت بتثبت انك تابع لجمعية بروفيشنال معترف بيها. لا لاني ما من غير امتحان بتدخل. لازم او دبلوم الدراسات عليا في المراجعة. بتشيل بارت فور. بتشيل بارت فور. ادخلوا في الحاجات دي برضو اقروها كده. يعني من حقكم تشوفوا ايه الاكزام سبيسيفيكيشن وايه شروط الاكزامشن. سي ام اي دلوقتي بتشيل بارت فور. جامعة المحاسبين والراجعين المصرية. دي بس المستويين يا 10. مش عضوية. الامتحان الزمالة. ملهاش لازمة. تاخدهاش. ما تاخدهاش. لا ما تاخدهاش. باقي من الزمن 3 ساعة. مخير سجاير. عليكم السلام استاذ. ديدلاين اكمبلشمنتس يعني انجازات ما ليش بالديدلاين انجازاته تسليت السؤال دي هو المفروض خلاص، بس انتوا لسه خلصتوا ولا خلصتوا؟ خلاص؟ خدوا 5 دقايق ماشي. سؤال كان ده في سؤال رقم كان دي فين في السؤال السؤال الأخير 16 which variable should be characterized as described in the standards as condition in the standards يقصد هنا في الستاندرد بتاعتنا احنا internal audit لا الانترنال اوديت اكتيفيتيز لما قالت يجب ان يحتوي على الكونديشن من واقع تعريف الستاندرد للكونديشن ايه هو اللي يشتمل كلمه كونديشن هنا او ايه الباراجراف اللي ايه اللي فيه كلمه كونديشن اللي ينفع كونديشن سهل ولا صعب الامتحان؟ يعني احنا كنا بنقول للشباب هو بتحل بس ما عندكش حاجه ممكن يحصل مره واحده مش عارف اللي بيحل هو مرافق يعني هو دي طبيعه الامتحانات الامريكانيه ما تقدرش تحسم انك هتنجح وانت بتحل طب في بعض الاداء لا هو في المره الحاله صح يعني ممكن يعني يكون في شريف بيقول لا شريف بيقول لا مش تردد هي بتبقى ايه عارف بيلعب منطقك قوي بتحس اني برضو ايه لا يعني شوف واحده بعدين ايه اللي شغال على الدور احمد كان منتحر بره ورجع تاني كام كام ايه كام ايه الله يفضحك خمسه غلط خمسه صح ثلاثه صح شكلك مش هتروح معايا مصر يا احمد يلا حلها طب ما تحلها طب ما تاخدها مني عملت حصر الويتنج ليست لقيت 45 واحد في الويتنج ليست طالبين سي اي اي شهادة تبتدي تعلم خلاص 45 طالبين سي اي اي يا شريف يا ابن الايه 41 بس احضر الاجزاء اللي ناقصاكي بقى لما ندخل في الله بحيث يبقى كله صح مش راضي مش وحش بس انت بتركز زيادة على اللزوم وبتحاول انت بتحل ما تغلطش فبتغلط محتاج شوية تقلل الشد الامبريشن الاول معلش احنا بنتعلم الامبريشن لا المفروض يفكر بس يبقى فيه وزنة للتفكير اسأل نفسك ليه انت غيرت اجابتك ايه القاعدة اللي انت قست عليها تغيير الاجابة يا لانك بتفكر في السؤال اللي قبليه ودي غلط ودي اخطر حاجة كل سؤال قائم بذاته في الامتحان اوعى تتشد لسؤال جاي من سؤال فات بس ممكن تلاقيني فاكت باتر انه جاب لك عليها سؤال ممكن تلاقي حتة تانية في الفاكت باتر انه جاب لك سؤال في الامتحان فنخلي بالنا بقى طب يلا نتناقش انتوا خلصتوا كده؟ خلصتوا؟ أعلى واحد جاب كام؟ طب صحة لا صح أنا بس اللي هرجو منكم حاجة واحدة اوعى حد يدخل الامتحان على غلط ويسقط اوعى حد يدخل الامتحان على غلط ويسقط يعني يعني خليني شريكك في اللعبه قول لي هدخل الامتحان وانا هنصحك لوجه الله صح يعني ادخل او لا بلاش لسبب انا عندي سمعه خاف عليها وسمعه الانستراكتور زي عود الكبريت والله دي سمعته مجرد معرفتي انا في حد ذاتها التقييم الذاتي يعني. فبلاش بلاش هي بتبان لوحدها بتبان لوحدها. ليه؟ انا عايز اعمل ريبيوتيشن للشهادة. فانتوا شركائي في الريبيوتيشن ده. نذاكر كويس قوي قوي قوي. احنا ماشيين على مهلنا بجد. بس واحنا ماشيين على مهلنا انا مطمن ان احنا بنكون وبنربي حاجة اسمها جادجمنت. ده اللي بيساعدني في ان انا ايه؟ عايز اساعدك في الجادجمنت بس. هتتعب في بارتين والبارتين التانيين بيسوا في كيك والله. بس اتعب في دول كويس. اتعب في دول كويس قوي. نص الوقت بالظبط في البارتين اللي باقيين. نص الوقت بالظبط. بس اتعب في دول كويس. دي مش تترسل. تتعرف. ما اعرفش ارسمها بس اعرف اعرفها. عشان لسه ما سخنتش. كل الاسئله الثانيه صح. عشان لسه ما سخنتش. اه والله. في اي امتحان كده. طول ما انت مشدود اول 4-5 اسئله في الامتحان غالبا غلط. رجعهم تاني. ودي انا بنبههم في السي اي. لا هي اصلا بتبقى ايه؟ بس بتبقى دايما ايه داخل على الامتحان شايف الشكل بتاع الصفحه من بره. بس ما دخلتش لسه ما انسجمتش في الجيل. فانا دايما بنبههم لو في الامتحان جواه تريتوريال جواه تريتوريال كمبيوترايزد مش عارف لو جواه تريتوريال استخدم التريتوريال لغايه اخره اللي هو الحته التجريبيه بتاعت الامتحان ربع ساعه عشان تبقى ريلاكسد عشان تبقى ريلاكس ما تدخلش على الامتحان مباشره. لا مش من 3 ساعات الا ربع. التريتوريال بيبقى معزول يقول لي كانت ليكي ربع ساعه انك انت الشاشة شغالة بالشكل الفلاني وادي مواصفات الشاشة ومش عارف ايه والكلام ده كله. جاست ريد جاست فكوا ايه حتة رهبة الامتحان. هي تدريب. هو واضح انكم ناقصكم حتة تدريب بس. وانا مقصر في حقكم في الامتحانات. انا عايز اضغط معكم شوية حتى لو كل مرة سؤالين 3-4 يبقى انتوا ايه؟ لا لا خالص خالص. يعتبر قتل من اللي فات. نشوف. انا يعني هتكلم معاكم كمان شويه واحنا كمان شويه واحنا بنتناقش هتلاقوا حاجه غريبه قوي. هتلاقي ما انت عارف بجد ما انت عارف بجد بس خرجت بره مود الامتحان وحررت شخصيتك هتلاقي نفسك مش هتغلط ولا في واحده بالمناسبه مع شويه تفسيرات بسيطه. عشان كده دايما بقول لهم جمله التفسيرات البسيطه النقط اللي في النص. تعالوا نتكلم كده فيهم واحده واحده. السؤال الاولاني في مشكله؟ طيب ناخدهم يعني هو اللي بيشوف بلوت غيره بتهون عليه بلوته يعني طب قولوا لي يعني اعلى واحد يعني متوقع لنفسه ده بكام؟ الأولية؟ صدفة اشلي بصدفة معلش. حد جاب 15؟ سبعة غلط كتير كتير قوي. طب تعالوا نشوف جاي منين. 15؟ كويس مش وحش. 15 صح اقصد مش غلط. حد جاب اكتر من 15 صح؟ 15 برضو؟ لا ما حدش. ما حدش جاب. حد همتحنكم مرة جاية في نفس الحكاية. بس همتحنكم كمان عليها حاجة تانية. همتحنكم عليها حاجة تانية كمان. همتحنكم عليها البرتشيس سايكل. ايه رأيكم؟ ما خدناش البرتشيس سايكل؟ لما تمتحنوها ارسمها لكم. ده مش رسمة ده ورقة. يعني انا كاتب ايه؟ بص شكل التقرير بنكتب الاوبجيكتيف من ورا عملية المراجعة. الانجليزي الاوبجيكتيف اللي هو اللي درس. وبعدين بنكتب سكوب. بنكتب سكوب. وبعدين بيبقى في حاجة اسمها اوبزرفيشن اند ايه؟ كونكلوجنز. الاوبزرفيشنز بتاعتنا ان انا بقارن ما بين معيار ما يجب ان يكون مع الوضع الفعلي. مع الوضع الفعلي. نتيجة المقارنة لو في ديفيجن لو في اختلاف ما بين الاثنين يبقى لازم اذكر الكوز والإفكت. وبعدين اكتب الريكومنديشن بتاعي. والكونكلوجن او الاوبينيون ده هنتكلم عليه لسه ما اتكلمناش عليه. افسير اذا كان في ديفيجن. اذا كان في ديفيجن. تعالوا نمشي واحدة واحدة كده على نفس ده ونشوف هيحصل ايه. هي ممكن بس الامتحان ده يبين لكم ان في خطأ في طريقة اما سماعكم ليا اما طريقة مذاكرتكم. وانتوا بقى كل واحد بيعرف وبيصحح لذاته بقى بخبرته. ما نذاكرش. احنا عايزين نتأمل واحنا بنحل. يعني ما ناخدهاش كسؤال واحد ووحيد. يعني خلوني اذاكر انا. انا دلوقتي في الامتحان ده هذاكر معكم. كأني انا بذاكر. Which of the following is not included? لا يتم تضمينه in a statement of scope. الاسكوب يعني انا بحدد لقارئ التقرير انا اشتغلت ايه مجال شغلي ايه الباوندرز. الحمد لله يا رب. ايه الباوندرز؟ شفت ازاي؟ شفت؟ مش كده برضو؟ صح؟ الاوبجيكتيف. لا مش كده هي الدخلة. ما هو ده يجب الاوبجيكتيف يعني حاجه ثانيه غير الاسكوب او حاجه برضه حاجه ثانيه. بس شفت بقى هو ده انت بتبقى للاسف الشديد اتعلموا من الحاجات دي بقى. دي مش تمثيليه بتحصل قدامكم. دي حقيقه المنتاليتي بتاعتك اي واحد فينا. ايوه دي منتاليتي. فهي انا لازم ابقى حاطط عيني هو بيتكلم على ايه اللي ما يشتملوش الاسكوب. يبقى احنا عارفين ان في فقره مفرده للاوبجكتيف حاجه ثانيه. مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ هو ده. اذا الماجيك وورد هو ده مهم قوي بقى في الامتحان. تركيزك يبقى عندك صفاء ذهني. انا لازم الاول اقول الاوبجكتيف الاول الهدف وبعدين بعد ما اقول الهدف اقول السكوب. هقول لك زي ايه. لما اجي مثلا اراجع مراجعه خارجيه الاوبجيكتيف ان انا ابدي رايي. الاوبجيكتيف ان انا ابدي رايي. تقرير المراقب الخارجي كده يا جماعه انا هقرا لكم تقرير المراقب الخارجي اللي هو الاكسترنال اوديتور. يقول لك ايه؟ يقول لك فيه وي هاف اوديتد ان فاينانشال ستيتمنتس اوف اكس واي زي كومباني از اوف ديسمبر 31 سنه كذا وكذا. ذا فاينانشال ستيتمنت ار مانجمنت ريسبونسبيلتي. مش مسؤولية. Our responsibility is to express an opinion regarding those statements. يبقى الobjective to express an opinion. وبعدين يدخل على فقرة تانية اسمها فقرة تلسكوب. We conducted our audit in accordance with GAZ اللي بتطلب مننا كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى اذا فكرة الاسكوب يعني انا اشتغلت الفترة اللي انا اشتغلت فيها، الحسابات اللي تضمنتها اذا كانت عملية حسابية، الانشطة اللي تضمنتها اذا كانت العملية بشتغل operational audit، الحاجات اللي انا ما خدتهاش في الاعتبار في المراجعة اللي طلعت بره الباوندريز بتاعتي، لو في limitation عن طريق المانجمنت لازم الليميتيشن بتعمل ايه في السكوب، سكوب ليميتيشن بتضيقه اذكره. يبقى معنى كده ببساطه انا ببين لقارئ لقارئ التقرير بتاعي الباوندرز اللي انا اشتغلت فيها، اشتغلت ايه بالظبط، الفتره، الانشطه، الحسابات، الحاجات اللي ما تضمنتهاش، الحاجات اللي تضمنتها، المانجمنت وعرضتني لاي سكوب. ادي الفكره ببساطه، سكوب اللي هو النطاق اللي انا اشتغلت فيه اللي هو هينصب حوالينه مقارنة كريتيريا كونديشن وهجمع الايه الايفيدنس بتاعي. يبقى معنى كده الايفيدنس بتاعي والفاكتشوال ايفيدنس بتاعي في اي سكوب، اللي بعديه الكوز والافكت بيتفسروا في مقارنة هذا السكوب. فاهمين فكرة جاهزة؟ For which of the following is not included in a statement of scope in an engagement final communication. نمرة ايه؟ بيريود كفرد، الفترة اللي انا بغطيها. يعني انا ممكن اراجع المخازن عن الفترة الست اشهر من الى حتى في السكوب ولا لا، البيريود التي تغطيها عملية المراجعة بتاعتي. بيريود كفرد باي انجيجمنت. نمرة سي، اكتيفيتيز نوت ريفيود. يعني انا بقول براجع المخازن على ان انا لما راجعت المخازن ما راجعتش عمليات المشتريات، انا راجعت المخازن. يعني بتبتدي مراجعتي من اول دخول بضاعه مخزن، يبقى ما راجعتش الاجراءات بتاعه الشراء. يبقى انا محدد في السكوب ان انا حددت الاكتيفيتي بتاعتي عمليات التخزين، عمليات الصرف من المخازن، الهاندلنج جوه المخزن، لكن ما شملتش قبليها زي ايه، زي عمليه الشراء، ولا بعديها اللي بيحصل في الخامه بعد ما تصرف للانتاج ما راجعتهاش. يبقى لازم احدد ايه هي الباوندريز اللي انا اشتغلت فيها. نمره دي، نيتشر طبيعه والاكستنت والمدى، الى اي مدى انا اشتغلت جمعت ولا اشتغلت مراجعه بسيطه، الايفيدنس بتاعي تم كتير، السامبل بتاعتي السكوب بتاعي لازم يحتوي على السامبل بتاعي، يبقى لازم اتكلم عليها اوف ذا ورك بيرفورمد. الا انه في نمره دي بيقول لك ايه الاوبجكتيف، ده الاوبجكتيف يسبق السكوب. الاوبجكتيف دي فقره ستيتمنت مستقله في التقرير تسبق الاسكوب. تعال نقرا التعليق مع بعض. سكوب ستيتمنت، الستيتمنت اللي في تقرير الانترنال اوديتور اللي هي فقره النطاق بيسموها كده، شود ايدنتيفاي، يجب ان تحدد the activities reviewed اللي انا راجعته، and include when appropriate اذا سنحت الفرصه لذلك اذا كان من الملائم supportive information، يعني بيانات او معلومات مساعدة لقارئ البيانات عشان يعرف حدود شغلك، such as the time period reviewed الفترة من الى related activities اللي هي ما رجعت لهاش. يبقى معنى كده في activities خرجت بره نطاق المراجعة بتاعتي وما شملهاش عملية الحصول على ادلة اثبات، يبقى لازم قارئ البيانات يبقى عارف ايه الباوندري اللي انا كنت بتحرك فيه اللي جوه الدايرة، يبقى اكلمه ان الكلام ده 1 2 3 من الاكتيفيتيز دي بره الدايره ما دخلتش في عمليه الشغل بتاعي. Should be identified if necessary. يبقى الريفيود والنوت ريفيود، يبقى واقتصرت عمليه مراجعتنا على عمليات دخول البضاعه المخازن، المناوله داخل المخازن، كيفيه التخزين، حتى صرف البضاعه المخازن. يبقى انا ذكرت الاكتيفيتيز ريفيود ولم تشتمل عملية المراجعة على إجراءات الشراء، كما إنها لم تشتمل على التصرف في الخامة بعد صرفها من المخازن. Activities not reviewed. شوف بقى. تمام. قبل بعد الأوبجكتيف قبل الإيه؟ طبعا. ما هو الإسكوب ده اللي في ضوءه أنا هجمع الكريتيريا وأقارنها بالكونديشن. ده الفيلد ورك بتاعي. ده الفيلد ورك بتاعي. يبقى انا بعمل ايه بعد ما بخلص الفيلد ورك؟ بذكره في التاريخ. وكان الفيلد ورك بتاع الشغل بتاعي في اثناء العمل الميداني تضمن من ال يعني ايه بنبعت الاسكوب فاهم ايوه لا ده مش الاسكوب دي الاني والورك سكاديول انت بتتكلم على سكوب تاني ايه الاسكوب اللي هنغطي منه عمليات المراجعه الداخليه على مدار ادارات شركه السنه الجايه ده خطه دي الخطه بتاعت التغطيه دي اسمها الكفرج اريا المتوقعه السنه الجايه ده مش سكوب على انجيجمنت يا جماعه ده سكوب على عمليات الانترنال اوديت اكتيفيتي على مدار السنه الجايه ده موضوع تاني خالص احنا بنتكلم دلوقتي في ايه الاول عشان بس نبقى محددين بنتكلم على سبيسيفيك انجيجمنت ولا بنتكلم على الانترنال اوديت اكتيفيتي وورك فاهمين انا بقصد ايه يبقى شوف انت كلمه سكوب دي كلمه واسعه في اي حته هتلاقيه كلمه سكوب ما هو السكوب في حدود كلامنا في ظل تقرير مراقب هو ينفع حاجه اسمها تقرير مراقب الانترنال اوديتور الا لما تكون في سبيسيفيك اكتيفيتي يبقى احنا بنفترض هنا ايه واحد عملنا الانيوال ورك سكادول كله اللي غطى السكوب العام اثنين ابتدينا ننفذ الانيوال ورك سكادول من خلال انجيجمنت وابتدينا كمان ننزل ونعمل السيرفي ونبتدي بعد السيرفي ان السوبرفايزر يعتمدها نوصل للاوديت بروجرام اعتمد السوبرفايزر نفذنا الاوديت بروجرام اللي هو الفيلد وورك عملنا الدرافت بتاع الشغل بتاعنا الدرافت عملنا بعديه اكزيت انترفيو وقعدنا مع الاداره بعديها اعدينا الانجيجمنت ورك سكاديول بعديها الانجيجمنت كوميونيكيشن تو بي ريبورتد يبقى دي خطوه في النهايه خالص فاهم الفكره جايه ازاي؟ انا بجيب لك الفاينل برودكت بتاعي كانترنال اوديت على سبيسيفيك انجيجمنت اللي هو التقرير النهائي بعد عمليه فحص فهمنا الفكره جايه ازاي؟ انتوا لغايه دلوقتي ما كنتوش فاهمين النقطه دي؟ ده اسمه سيرفي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده اسمه سيرفي بنعمل سيرفي نجمع بيانات اللي هو هنصيغ بناء عليه البرنامج بتاع المراجعه فاهمين قصدي؟ اللي هو بعد ما نصيغ عليه البرنامج وهننفذ الاجراءات هنجيب أدلة إثبات اللي هو بعد ما نجيب أدلة الإثبات هنكتب عليه تقرير صح ولا غلط يبقى هو ده السكوب اللي أنا جبته من البريليمينري سيرفي ومن الباك جراوند انفورميشن ومن الأهداف الرئيسية اللي أنا حطيتها في البرنامج السنوي جوت الأيديا سكوب ستيتمنتس شود ايدنتيفاي يجب أن تحدد الأكتيفيتيز ريفيود أند انكلود وين أبروبريت supported information لقارئ البيانات لقارئ التقرير such as time period reviewed related activities اللي ما تمش التغطية ليها if necessary to delineate لكي توضح to delineate يعني to clarify the boundaries الحدود of the engagement تمام بيقول لك هنا the nature and extent of work performed also should be described لازم ان انا اوصف العمل اللي انا اشتغلته a purpose statement a purpose يعني objective اما ال statement بتاعت ال purpose اللي هي ال statement بتاعت ال objective دي statement مستقلة في التقرير describe the engagement objective اللي هي بيعلق على نمرة بيه ان ال engagement objective دي في ال purpose statement ودي فقرة تانية في التقرير صعبة يا ولاد مين ندمان على اول سؤال الثاني مين حله صح الاولاني حليته صح طب والثاني اتفق الاولاني وبس يلا يا شريف طيب حد عنده مشكله في الثاني لا الثاني ده هيحل نشوفه ريكومنديشن امتى انا بنشئ ريكومنديشن لما امتى بوصي لما يبقى في انحراف للكونديشن عن كريتيريا فانا لما بشوف الانحراف لازم افهم اسبابه لانه الانحراف بيسبب ريسك اكسبوجر فانا بعمل ريكومنديشن علشان الاداره تقلل تعرضها للافكت ده ما هو ايه سبب الريكومنديشن سبب الريكومنديشن مش الكوز سبب الريكومنديشن محاوله منع محو الافكت وعشان اصحح الافكت لازم اشيل الكوز. شوف بقى واحد اتنين ثلاثة. بالظبط كده. يبقى معنى كده انا بعمل ريكومنديشن عشان نقلل الريسك اكسبوجر ان اوردر تو الهدف النهائي بتاعه تقليل الريسك اكسبوجر. فالريكومنديشن بينصب على ازالة الكوز. فلو اتزال الكوز بقى الكونديشن مطابقة للكريتيريا. طيب يهتم بيه يركز على تعالوا نشوف. الريكومنديشن is a final engagement. In a final engagement. يعني لما بكتب recommendation في final engagement, communication should address what attribute. يهتم بايه. طيب. واحد. طيب. هحكي لكم بطريقة تانية. انت رحت تزور اخوك في البيت. لقيت اخوك طالع متعور وضوافر كده ناشبة في وشه من اوله لغاية اخره. ومين اللي معوره في وشه كده؟ مراته. ما يجب ان يكون من حياة الزوجية ان الزوج يتعور؟ ثواني بقى. لا انت عارف ان مراته طيبة. مراته. هي اللي خربشته. بس خلينا نفهمها بمثل يلزق في ذهنه. فانت شفت ايه؟ ما يجب ان يكون لما زرتهم في شهر العسل لا الجو حب وموسيقى وساوند سيستم شغال والدنيا حلوه. دي كرايتيريا سعاده زوجيه. الكونديشن وانت معاك فاكتشوال ايفيدنس عليه باين في وشه خريطه. تمام. اذا في ديفيجن بين ايه وايه؟ بين الاوبزرفيشن بين الكونديشن الوضع الراهن وما يجب ان يكون. ايه يا اخويا السبب؟ ولا حاجه. هي المشكلة بس ان هي ايه بتطلب مني فلوس عمال على بطال. كل ما تقابلني اخد فلوس اخد فلوس. ايه هو الافكت؟ بالظبط كده. يبقى انت عايز تعمل ريكومنديشن لاخوك. عشان تعمل ايه في الريكومنديشن بتاعت اخوك تقول له ايه؟ ما هي لما بتطلب فلوس يا اخويا ما هي بتخلي لك حالة البيت حلوة. بتلاقي طبخة حلوة. يعني هي بتاخدها بتحطها في جيبها يا اخويا. يبقى انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تشيل الكوز. عايز تسيطر على الكوز. ايه هو الكوز؟ انك انت بترفض تديها فلوس. فالرفض بتاع الفلوس ادى للإفكت الظاهر في وش اخوك. يبقى معنى كده عشان ترجع الوضع الكونديشن لما تروح تزور اخوك مرة تانية وشه بلا خرائط. يبقى انت لازم تشيل ايه؟ لازم تشيل الكوز. لما تشيل الكوز كده كده يبقى الافكت حصل له ايه؟ مش هيحصل. ولما مش هيحصل افكت لان مفيش كوز يبقى الوضع ان الكونديشن والكرايتيريا متطابقه. مش كده برضه؟ ده اللي انا عايز اوصل له. فلما بيسالك السؤال بالشكل ده الريكومنديشن بينصب على ايه؟ لما تدي توصيه انصباب التوصيه دايما على ايه؟ ازاله الكوز ومن ثم عدم التعرض للإفكت. صح والغلط. إزالة الكوز. تمام. فكلمة شوت أدرس دي مهمة قوي على فكرة. الإفكت ان وشه متعور. لا الإفكت مش ان وشه متعور. لا. ده الوش المتعور دوت هو الإيفيدنس اللي معاك. الافكت بتاعه عدم الهناء الاسري الكامل. ده مجرد سيمبتوم. تعودت الوش دي مجرد سيمبتوم. دي وراها تشريد الاطفال. عدم الهناء الاسري. كل الريسك اكسبوجر اللي انت هتتخيلها تقع نتيجة ان الاتنين مش ماشي. الكونديشن هو وش اخوك المتعور. بالظبط. واللي انت مجمع عليه فاكتشوال ايفيدنس. لا مش ده الافكت. ده مجرد اسلم دماغك لحظة يا اشرف. ده مجرد احد الدلالات اللي ممكن يحصل عليه كيت وكيت وكيت. بمثال مؤشر. ده وراه consequences لا حصر لها. حتى لو ما حصلتش بس ممكن تحصل. ده انت ممكن تسرد العديد من البوتنشال افكت. وده خدت عليها امثلة كتير. لما قال لك النهاردة انه في اجراء ما بيتطبقش. يعني الواقع العملي عدم الابليكيشن لبروسيجر. الكوز زي المحاضره اللي فاتت ما كنا بنقول الكوز ان الاداره مشغوله. الاداره بيزي. الافكت بتاع ده ايه؟ خد من هنا لبكره ما ممكن يحصل، ممكن يكون حصل وممكن ما يكونش حصل. اللي كان حصل يبقى انت مجمع عليه دليل اثبات ذكرته في الكونديشن، واللي ربما بوتنشال يحصل نتيجه هذا 1 و2 و3 و20 و50. قلت لك دي ماشيه ازاي؟ اذا حاول دايما ما تنمطش العمليه في ذهنك، استجيب، افهم القاعده ماشيه ازاي. فعشان كده السؤال الثاني في كلمه ونص هو بيقول لك انت لما بتحط ريكومنديشن في تقريرك، اهتمامك الاول وصياغتك وطريقه صياغتك للريكومنديشن قايمه على ايه؟ ايه هدفك من الريكومنديشن؟ ازاله الكوز، ومن ثم عدم تعريض نفسك للإفكت وارجاع وضع الكونديشن تتطابق مع كريتيريا، مش كده برضه؟ يبقى بدايه الكوز. يبقى ريكومنديشن ان ا فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن شود ادرس، كلمه ادرس هنا يعني تركز على، تهتم بيه، يكون محورها، يكون محورها وات اتريبيوت، يبقى كوز. انسر ايه از كوريكت؟ ريكومنديشنز ار بيزد اون اوبزرفيشن، ده الطبيعي، لان انا ما اقدرش اعمل ريكومنديشن واقول له يا اخويا انت تعمل كيت وكيت وكيت الا لما اشوف وشه متحور، يبقى فيه هنا اوبزرفيشن. الريكومنديشن هو تشذيل الكوز، اسباب المشكله. ما هي؟ هو جماعه الديسيجن ميكنج عباره عن ايه؟ اي قرار في الدنيا هو محاوله ازاله فجوه ما بين ما يجب ان يكون وما هو قائم فعلا، مش كده برضه؟ يبقى ذي الاسباب. فعشان كده بيقول لك زي كول فور، يستدعي، يتطلب اكشن، يبقى وجود ايه؟ وجود الاوبزرفيشن المختلف عن الكرايتيريا تتطلب اكشن. اكشن يعني ان تقوم المانجمنت بكوركتيف اكشن، كوركشن. يبقى الكوركشن هو محاوله ارجاع الامور على ما هي عليه بان انا ازيل مسببات. تو كوركت اكزيستنج كونديشن or improve operations. Engagement, observations, and recommendations should be based on four criteria. بيحكي الحكاية بتاعتهم، مش عايز اكررها مرة تانية. في اخر سطر فيهم thus وعليه. Recommendation address the cause attribute. Address يعني يهتم به. يتوجه دايما انصبابك وانت بتعمل recommendation على ازالة cause. It states يذكر في recommendation the necessary corrective action. كلمة corrective action يعني ما هي الخطوات التي تتخذ لإزالة كوز مشكلة. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ تمام. السؤال اللي بعدي. الإفكت نمرة دي. أنا كاتب لك بالبولدينج. Incorrect because the effect attribute address the importance of the observation. إني هنا لما شفت الاوبزرفيشن دي ان وشه متعور، الاهمية بمكان ان ده يترتب عليه 1 و2 و3 و4 اللي ممكن يحدث، سواء الريسك او الاكسبوجر للريسك. ايه هي؟ لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت ان المانجمنت كانت مش فاضية تعمل ريسيفنج ريبورت. الامبورتنس بتاع ده ربما يتأتى من ذلك ان البضاعة تتسلم في مكان تاني، ان البضاعة اللي تسلمت ما تبقاش متطابقة، انه ما يحصلش تسليمات من اصله. يبقى معنى كده الافكت هو الاثر الناشئ عن عدم التزامك بكريتيريا. فاهم الفكرة؟ طبعا اهمية الاوبزرفيشن، ان انا بذكر لك اوبزرفيشن على سبيل المثال وما يترتب عن ذلك. يبقى ممكن يترتب عن ذلك العديد. ده الاوبزرفيشن اللي انا شفتها قدامي، ده اسمه الريسك. بس في كمان الريسك اكسبوجر غير الريسك يا جماعه. الريسك اكسبوجر يعني منطقه مفتوحه تتهاجم فيها، يعني واحد جهاز المناعه بتاعه بايظ لكن لسه مش متصاب، لسه ما دخلوش فيروسات. دي بالظبط فكره تعرضك لريسك اكسبوجر. يبقى طالما جهازك المناعي متفتح انت بلا ديفنسات، يبقى اي ريسك يخبط فيك على طول يعلم، صح ولا غلط؟ يبقى الافكت بتاعت انك مش ماشي على الكرايتيريا، وضعك الحالي بلا جهاز مناعه، والكرايتيريا بتقول ان الانسان يجب ان يكون له جهاز مناعي. انعدام جهاز المناعي معرضني لكل الريسك اكسبوجر، ومن ثم الاوبزرفيشن اللي انا شفتها دي واحده من الحاجات اللي ممكن تتعرض لها. العملية عايزة ايه؟ تبقى فاهم العملية ماشية ازاي. حل كتير. هي ما تجيش الا بالحل كتير. انعدام الجهاز المناعي ده مش الافكت. ده الكونديشن. ده الكونديشن. وجود الجهاز المناعي ده الكريتيريا. ان ربنا خلقنا بجهاز مناعي. تمام? صعبة? عايزين تصلوا ونرجع نتكلم? عشان بس انا مش عايز اقصر على حد من الناس اللي. هي جرج بنت قوي خلي بالك يعني لازم تبقى برضو ايه? نشوف. السؤال الثالث بقى. يعدل الدرجة? لا طبعا لان في الامتحان هي وان تشانس وان شوت. ينفع بعد ما تطلق الرصاصة ترجع. ينفع? طبعا السيم ايه كده برضه. ينفع. ينفع. ايه الاخبار? ايه. عايز ايه? اقول في ايه? انا عمري ما فكرت اعمل كده. ليه بقى? فكرت الفرح. انا زي كده فكرت. عمري ما فكرت اعمل كده. ليه بقى? يعني هشتر نفسي ليه? مش محتاج. او دي مش بتاعتي يعني. مراجعة. في عين شمس في الطرف في اكريديتد يونيفرستي. جامعة محترم فيه. ده واخد دكتور مراجعة. حلو. تقدر تراسل برضو في الورق بتاعك. لما تشوف شرط المراسلات دلوقتي جاهز الورق. ادخلوا على السايت ويب. شروط الايه الاوراق التي يجب استخدامها. هتلاحظ ان الحتة دي موجودة. بس انا عايزك تقرا اللي موجود في الاي اي. ومعاك هتلاقيها في ال لا اقرا اقرا السايت اقرا السايت السايت ما فيش معلومات كتير ده كلهم 10 صفحات 12 صفحه اقراها ما هي موجوده نصا انا واثق انا واثق يعني بس يعني انا كنت ممكن مثلا ما ادخلش ورقه فوق بس انا دخلته عشان اتعلم حاجه جديده لا انا كده ده بيديلك معلومات يعني لما تدخل حاجه بتبقى شهادة عادية زيك زي اللي ايه قدر الاربعة بس الفرق ما بينهم انك انت هتدفع رسوم كده كده خلي بالك بس مش هتدخل الامتحان هتبقى اكسيمتد معمل بس مش عارف كده كبرت فور كبرت فور بس بس لو انت واخد دبلوم مراجعة انا واخد الفرقين ايوه ما هي السنتين ابعت لهم علشان حد يترجم بس هي رصيت وهتولي اطبعوا اطبعوا انا هوريها لك في النور اطبع السايت وانا معاك مش وحشة لا يعني مش وحشة بس انت دلوقت لا معلومة هي تتحوى ده اللي انا عايزه وعايز منكم حاجة تانية انتوا عملتوا الباكج بتاع الاسئلة بتاع الاسئلة اللي هي في سوير عزلتوها عزلتوها هتولي صورة منها عشان ننزلها على سكانر وبعد كده ابتدي اناقشها معاك هتوقع هما كلهم على بعض 157 طب كويس هاتولي صورة منهم بحيث ان انا اقدر انزلها على سكانر تمام كويس يبقى ننزله على سكانر كده ونناقش ايه وحتى اديكم الاجابات يعني نناقشها مع بعض تمام السؤال الثالث انا انترنال اوديتور هاد جاست كومبليتد ان انجيجمنت خلص الانجيجمنت بتاعه and is in process of preparing the final engagement communication يعني لسه ما زال عمل الدرافت بتاع ولسه ما خلصت الكتابة النهائية للتقرير بتاعه the observation بيسأل بيشخص هنا انا يعني في الامتحان مش يبقى بولدد قوي كده فانا بحط لك بولدنج على الحتة اللي فيها تشخيص السؤال ال observation عبارة عن the observation in the final engagement communication should include تتضمن statement of opinion. خلي بالك من الحته دي خطيره جدا. الاوبينيون حاجه والobservation حاجه. الاوبينيون مبني على فاكت. للاسف الاوبزرفيشن مبني على فاكت. لان اللي انا شفته بعينيا بجمع عليه ايفيدنس، فاكتشوال ايفيدنس. الاوبينيون جادجمنت، الاوبينيون جادجمنت ده الاوبينيون بيتحط بعد الريكومنديشن. يبقى معنى كده فسر ما بين الاوبينيون جادجمنت رايي وجهه نظري، لكن الاوبزرفيشن مبني على فاكتشوال ايفيدنس. تعال نقرا مع بعض الحته دي. انصر ايه الكوريكت؟ يحط فيها فرق خطير ما بين كلمه اوبينيون وما بين كلمه ايه؟ فاكت او اوبزرفيشن. اوبزرفيشن اللي هي نمره ايه؟ ستيتمنت اوف اوبينيون اباوت ذا كوز. يبقى الاوبينيون اوبينيون، لا اوبينيون راي، لا ده بعديها الكونكلوجن، بعد بعديها الاوبينيون بتاع الايفالويشن بتاعي انا كاكسترنال كانترنال اوديتور، مش الريكومنديشن، الايفالويشن للموقف، تقييمي انا الشخصي لهذا الموقف. از انكوركت بيكوز اوبزرفيشن ماست بي ا ستيتمنت اوف فاكت، لان الاوبزرفيشن مبني على ايفيدنس، لان الاوبزرفيشن مبني على دليل اثبات. بات راذر ذان وليس ستيتمنت اوف اوبينيون. اوبينيونز شوف بقى تعريف الاوبينيون، هي مش ريكومنديشن، الاوبينيون تاتي لاحقه للريكومنديشن. ذا انترنال اوديتورز ايفالويشن، تقييم الجادجمنت بتاعه هو اوف ذا افكت للاثر بتاع الاوبزرفيشن اللي لقاه اند اثر الريكومنديشن اللي اوصى بيها. يبقى بالتالي طالما اثر ريكومنديشن في اوبينيون يبقى لاحقه للريكومنديشن. تمام. اون ذا اكتيفيتيز ريفيوز. نمرة بيرتيننت، بيرتيننت يعني تتعلق بالموضوع، يعني ريليفنت. بيرتيننت فاكتشوال ستيتمنت، يبقى ستيتمنت مبني على فاكت. طبعا اي اوبزرفيشن لازم تبقى مبنيه على فاكت. ما تلاحظ لنا بالفعل اثناء المراجعه واللي جمعنا عليه ايفيدنس. تمام. يبقى بيرتيننت فاكتشوال ستيتمنت كونسيرنينج ذا كنترول ويكنس، وجود ضعف في الكنترول. انكفرد، تم اكتشافه during the course of a engagement، خلال عملية الايه engagement during the field work يعني بتاعي. طبعا يبقى هو ده فعلا الobservation. answer B is correct. observations are pertinent statement of fact. they يقصد الobservation should be based on comparison ما بين ايه وايه، ما بين ما يجب ان يكون الكريتيريا وما بين الوضع اللي شافه بعيني او عرفه ونمى الى معلوماته وجمع عليه evidence of what should exist the criteria with what does exist the condition. if there is a difference، اذا وجد اي فرق ما بينهم، فالobservation يجب ان تذكر the reasons والeffect بتاعتها. طبعا طبعا. نمرة C statement of both fact and opinion. لا الobservation statement of fact ما فيهاش opinion. نمرة D statement concerning potential future events. الobservation مش في future، الobservation امر واقع تلاحظ له اثناء مراجعة، يبقى مش في future effect. future effect ديت ممكن تتاخد من الافكت اللي احنا بنتكلم عليه، انه بسبب عدم تمشي الكونديشن مع الكريتيريا بالاسباب الكوزات 1-2-3 ده يؤدي الى الافكتات اللي احنا شفتها واحتمال التالية في الفيوتشر. لكن الobservation مبنية على باست، الobservation مبنية على what is already happened what is already existed، وجمعت عليه دليل اثبات. answer دي اسم كورين. observation concern current، الوضع الحالي، الوضع اللي تلاحظ لي اثناء عملية المراجعة، not future. ومن ثم مفيش في الفيوتشر فاكتات، الفيوتشر كله توقعات potentialities factual conditions or events. السؤال الرابع مين جاوبه غلط؟ the final communication of engagement result must contain، يعني يجب ان التقرير يكون في ايه كمست، كحاجة مست بقى. يعني تعال ناخدهم من دي تو ايه. the engagement client views، وجهة نظر العميل اللي انا براجعه، وجهة نظر الادارة اللي انا براجعها about engagement conclusions and recommendations. هي مش must لكن may، وتهذبا. كور بيسمى المهنة بتسميها courteous behavior. courteous يعني ايه؟ حاجة مهذبة محترمة. المفروض انك انت بتعمل درافت اولا. بتناقش الدرافت قبل ما يبقى تقرير نهائي مع الانجيجمنت كلاينت. لو هو ليه وجهة نظر بس انت شايف انك كاتب صح، لا مانع من انك انت تذكر ايه؟ وجهة نظره، لا مانع، بس مش مصد. مصد هو اللي ورا ضعفك. يبقى نمرة دي is incorrect. Because the engagement client views وجهات نظر الـ engagement client about the conclusions اللي واردة في تقريري. ودي بتيجي امتى؟ من خلال حاجة اسمها exit interview، لما بنناقش مع بعض على الدرافت قبل ما ابعت له final communication engagement communication and recommendation may be included but are not required. شوف الكلام بقى، ما هياش المهنة تطلبتها. المعايير قالت الـ engagement should contain as a minimum الـ purpose، الـ objective يعني scope، وبعدين بيتكلم على ايه هي الكريتيريا والكونديشن، الكوز والإفكت بتاعها مشروع بالريكومنديشن. ده المينيموم. عايز تضمن ما يجب انك انت تتكلم عليه عشان تحسن كوميونيكيشن معنا ليه، مفيش مانع، بس مش مصر. نمرة سي، engagement client accomplishments. accomplishments يعني ايه؟ بتقول والله الراجل ده تحسن من المراجعة اللي فاتت لدلوقتي وتطور في عملياته. ماي مش مصد. يبقى معه وتهذبا، وعشان تاخد حبه، وعشان في نفس الوقت يعرف ان هو على الطريق الصحيح للاستجابة. why not انك تذكر الايه الaccomplishment بتاعته بقى. but not a must. answer C is incorrect because engagement client accomplishments ما انجزه من اخر مراجعة لغاية الوضع الحالي may be included but are not required. B background information and summaries. background يعني معناها اكتب مرفقات للتقرير بتاعي، جداول، اضاحية، ارفاقات، whatever. ممكن طبعا تحطها لو هي necessary but not a must. افرض في بعض الحالات ما هيش necessary، يبقى انا هوجع دماغ العميل بتفاصيل ليه؟ يبقى answer B incorrect because background information may be included، وفي بعض الحالات كمان مش في كل الحالات، but not برضو ايه a must. نمرة ايه the reasons for any non-compliance. الاسباب، الكوز ما هي دي، ده تعريف الكوز يا جماعة، اسباب عدم الالتزام مع الستاندرد. ما يقصدش الستاندرد هنا البروفيشنال انترنال اوديت ستاندرز، الستاندرز بتاعت اداءه هو المهني. يعني في ستاندرد في ادارتك ما عملتش فيه التزام، اللي هو الكونديشن اللي انت جمعتها، لازم اذكر الكوز ولازم اذكر الافكت. ليه ما التزمش بالستاندرد بتاعه؟ يبقى دوت اسمه الكوز. يبقى هو مخفي لك كلمه الكوز من خلال عباره، فانت عارف ان دي كوز ولا لا. هو ده بقى الامتحان. يبقى انسر از كوريكت وين نون كومبلاينس، عندما لا يكون الالتزام مع الستاندرد افكت ا سبيسيفيك انجيجمنت. communication of results should describe the standard اللي هو الكريتيريا with which full compliance was not achieved. يعني انك انت ما حصلش التزام به، يبقى معنى كده ان الكونديشن مخالفة لهذا الستاندرد. الريزونز يقصد الكوزز فور نون كومبلاينس، اند ذا امباكت يقصد الافكت. خلي بالك بقى من الكلام، اند ذا امباكت الاثر بتاع نون كومبلاينس اون ذا انجيجمنت. يبقى هو بس بيغير لك من اللفظين. القاعدة لازم تكون في دماغك واضحة زي الشمس، ما يلعبش معك بلابس. يعني معناها والملاحظة دي ترجع للأصول 1-2-3، واخد الأصول بتاعتها بمستنداتها واعمل له خرائط تدفق، واعمل له مش عارف تريند اناليسيز. فاهم قصدي؟ إضاحات متممة للتقرير. ساعات ما بتبقاش انت محتاج إضاحات متممة للتقرير، لكن في بعض الحالات الجرافيكس والباك جراوند انفورميشن بتبقى مهمة عشان يبقى العميل عارف مدى أهمية هذه الايه الملحوظة. نمرة 5، مين غلط في 5؟ خلونا انا بذاكركم عن طريق ايه؟ عن طريق غلط في 5 الناس الممتازة بس. طيب نشوف engagement observations and recommendations emerge يعني ايه؟ بتظهر by the process of comparing، بعملية مقارنة. بايه؟ بقارن ايه بايه؟ بقارن كريتيريا بكونديشن. ما هو ده منشأ observation. what should be with what is، what should be اللي هو الكريتيريا، what is اللي هو الكونديشن in determining في تحديد what should be اللي هو الكريتيريا. طبعا لازم انا كانترنال اوديتور احدد ايه هي الكريتيريا. تمام. During an engagement to review organization's treasury function. يعني انا براجع ايه دلوقتي السكوب بتاعي براجع ايه treasury function. ادارة من الادارات. سيبك ما تخرجش يعني قوي. السؤال مش متخصص للدرجة دي. انا السكوب بتاعي براجع treasury functions. فبحدد دلوقتي ايه هي الكريتيريا. تمام. Which of the following is least desirable? Criterion. يعني criterion مفرد criteria. يعني معناها ايه هو الستاندرد اللي هو معيار الاداء في وظيفة التريجري الليست ديزايربل against which to judge current الاقل تفضيل. هو ده اللي انا عايز اقوله. يبقى إذا هي قاعدة عامة. قاعدة عامة. اوعى تخلي اداء فترات سابقة تبقى هي الكريتيريا. ليه؟ لا لاداء فترات سابقة قد تكون في حد ذاتها جواها inefficiency. فكيف اقارن ادائك السنة اللي فاتت بادائك السنة دي واقول ان ادائك السنة الحالية اقل من ادائك السنة اللي فاتت. طب ما ادائك السنة اللي فاتت ممكن يبقى جواها inefficiency. اي واحدة زي ما هو وواحدة شيء least likely. كلهم undesirable ما عدا اي كريتيريا. عشان يبقى عندي كريتيريا دايما مسطره مقارنه. لا اكتر اكتر ما هو ما سالش اكتر معيار سال اقل معيار محل تفضيل. لا المعايير الباقيه كلها حلوه. البنش ماركينج شويه صعب. ليه؟ لان انت برضو بتضيقها علي قوي. يبقى معنى كده ممكن تشوف الاندستري على سبيل المثال لكن افضل ما في الاندستري كريتيريا عالي شويه. فاهم قصدي؟ يبقى او البادجت بتاعته او الاكسبكتيشن المتوقعه من ادائه على سبيل المثال. لكن ما اقدرش اقارن فعلياته. فعلياته السنه اللي فاتت. بالظبط كده. هي دي النقطه. فعشان كده السؤال ده بيشخص حاجه. بيعرف لك لما يكون في كريتيريا تحب تبص عليه وتستخدمه معيار لمقارنه اداء حالي. يبقى ايه هو اللي ما ينفعش كريتيريان علشان ومحل انتقاد لو الاداره واخداه كريتيريان ده في حد ذاته يعتبر ايه يا جماعه؟ ده اوبزرفيشن في حد ذاته صح ولا غلط؟ ما هو هو هو ايه؟ هو ما عرفلكش التريجري فانكشن ايه الكريتيريا بتاعت ادائها بس قال لك مين ينفع ككريتيريان للتريجري فانكشن. لكن انت عملت ايه دلوقتي؟ انت دخلت التريجري فانكشن وحطيت الكريتيريا بنفسك. هو ما طلبش منك تحط كريتيريا لكن قال لك اصل ما انت بتراجع عايز تعرف ايه هو وات شود بي ما يجب ان يكون ينفع كريتيريا. فلينفع كريتيريا 1 2 3 بس ده يفرق عن اللي حطاه هي واللي هو شافه ده موضوع تاني. فاهم قصدي؟ فنمره دي تعال ناخدهم من دي كوديفيكيشن اوف ذا بيست براكتسز. فاكرين البنش ماركت بنش ماركينج احنا قلنا البيست براكتسز اوف ذا تريجري فانكشن ان ريليفانت اندستريز في الاندستريز اللي هي قريبه من الاندستري بتاعي تنفع كريتيريا ولا لا؟ نمره دي از انكوركت لانها هتنفع كويس قوي بيكوز كوديفيكيشن اوف ا بيست براكتس اللي هو البنش ماركينج يعني از ان ريليفانت اندستريز از ساوند ساوند يعني سليم صحيح يقبل ان يكون كريتيريا جميل against which to judge يمكن ان يحكم قدامه تقيس قدامه الكرنت اوبريشن. هو صعب بس هو بيسأل على ايه؟ ايه الليست ديزايربل؟ يعني ايه اللي ما ينفعش تقريبا كريتيريا؟ فاهم قصدي؟ صعبه بس مش مستحيله ما ده شرط معيار. شرط المعيار يكون difficult but attainable. difficult ليه؟ علشان مش اداء السهل يؤديه لاني لو انت هتأديه بسهولة قوي وتوصله بسهولة هيخلق لك انت حاجة اسمها ابتدي لا مبالاة لان هو impossible هيعمل لك frustration هيحبطك. فالمعيار difficult but attainable اي معيار. فالبنش ماركينج صعب لكن attainable. فاهم قصدي؟ لكن مش سهل لدرجة انك ممكن توصل له ويعمل لك نوع من اللامبالاة ويحمل في طياته inefficiency زي اداء الشركة للسنة اللي فاتت. افرض ان هو اداء مش مرتاح. فاهم قصدي؟ انصر سي فاينانس تكست بوكس، لان وظيفه التريجري من وظائف الفاينانس يا جماعه، وظيفه التريجري زي ما هنتكلم بعد كده من وظائف الفاينانس. فترجع للفاينانس تكست بوكس واللي كتب فيها illustrations of generally accepted good treasury function practices، ما قالته التكست بوك، ما يعتبر generally accepted في الممارسات بتاعت الوظيفة. يبقى اللي اتقال، الكتاب دول ما بيكتبوش من هوا، الناس دي بتكتب من موضوعات ايه يا اولاد تعتبر الى حد ما وصلوا لها البحث وخدوا فيها رسالات دكتوراه، فينفع الوارد فيهم من الشروط اللي تعتبر generally accepted لإدارة التريجري فانكشن بحسن، يبقى دوت ساوند كرايتيريان هو كمان معلق نفس التعليق. نمره بي، organizational policies السياسات التي وضعتها المنشأة and procedures والإجراءات فيما يتعلق بالديليجيتنج اوثوريتي لو تفويض السلطات and assigning responsibility، وازاي اقيم المساءلات. الله، البوليسي والبروسيجر تنفع ولا لا كرايتيريان؟ تنفع، لكن لا بلاش بلاش، لان هو ما حددش في سؤاله قال موست لايك، لا لا لا لا ما ينفعش بين الثلاثه تقول واحد واثنين وثلاثه. عارف ليه؟ لان انا ما اعرفش الا نوع المنشاه، ولا اعرف التوتال كواليتي مانجمنت وصل لغايه فين فيها، ما اقدرش اعرف. فبلاش ان انا ارتبهم، لان هو ما بيدخلش المداخل، ما بيضيقهاش عليك يا جماعه، هو بيوصلها لك قوي، بس انت في حد ذاتك لازم تبقى عاقل معاه تلعبها صح. نمره ايه؟ The operations العمليات الفعلية of treasury function as documented كما وردت في المستندات during the last engagement. ده ايه بقى فيها ايه؟ انها تحمل في طيبها ابعاد ال inefficiency، صح ولا غلط؟ قد لا يكون الاداء على المستوى المطلوب السنة اللي فاتت، فما ينفعش هو يبقى criterion القياس لاداء السنة الحالية. نمرة ايه؟ incorrect، اللي هي تعتبر least likely، فعشان كده هي طبعا correct. The criteria attribute خاصية الكريتيريا في تقريره of an engagement observation consist of desirable criteria consist of the standards، يا إما يكون standard يا إما يكون measure يا إما يكون expectation توقع زي البادجيتنج وخلافه used in making evaluation الذي يستخدمه المراجع الداخلي في تقييم الوضع الراهن. ما انا بقيس الوضع الراهن بايه؟ بالمسطره دي اللي هي الكرايتيريا، اور فيريفيكيشن او التحقق من التزامك بهذا الكرايتيريا. The least desirable criterion is prior operations، العمليات اللي فاتت بتاعتك. They may or may not have been in compliance with organizational policies and the general accepted practices. صح الغلط، يعني ربما ما يتجنبها بعض الصواب، يبقى معنى كده ما تاخدهاش كرايتيريا. السؤال السادس، من حقك ايه مش عارف التريجري فانكشن. طيب الريكورد كيبينج سواء النظام المحاسبه الماليه او نظام محاسبه التكاليف بالاضافه للانترنال كنترول فيما يتعلق بالشق المالي بالاضافه لما يتعلق بوضع الموازنات، دي وظيفه الكنترولر في الشركه. شوف انا اتكلمت على كم نظام محاسبه، نظام المحاسبه الماليه ونظام محاسبه التكاليف، اتكلمت على الرقابه الداخليه واتكلمت على التخطيط، دول عند الكنترولر. ارجع للناحيه الثانيه التريجرر، التريجرر ملهوش في البوك كيبنج اساسا خالص، ولا وضع انظمه رقابه داخليه. امال ليه في ايه؟ في الكاش مانجمنت على سبيل المثال، لما نقول رصيد الخزنه المفروض يبقى الماكسيمم بتاعه قد ايه والاقل قد ايه، طب الفلوس تتحط في البنوك ازاي، طب القروض سواء طويله الاجل او قصيره الاجل تتعمل ازاي، طب الكريدت لاينز للعملاء اللي انا هتعامل معاهم، عشان كده الكريدت مانجر والكاش مانجر تحت التريجرر. يبقى هو يتعلق بالفاينانس، كل ما هو فاينانس للشركه سواء شورت او لونج، يتعلق بالكاش مانجمنت للشركه، يتعلق ايضا بالانفستور ريليشن اللي علاقات الانفستور السهم التحركات بتاعته، ممكن يبقى هو الفيجر هود او المتحدث باسم الشركه فيما يتعلق ليه اسهم الشركه بتتحرك فوق، ليه اسهم الشركه بتتحرك تحت، تدبير القروض طويله الاجل، دراسه المشروعات الاستثماريه في الفيزيبيليتي ستادي، كل اللي تحت التريجري فانكشن. نظام المعلومات الاداريه احيانا بيكون تحت التريجري فانكشن. يبقى اذا التريجري فانكشن وظيفتها فكر، تمويل، استثمار، كاش مانجمنت انفستور ريليشن، وبالتالي هي وظيفتها في التخطيط اكتر. فهمنا الفكره؟ وهنشوفها بعد كده بالتفصيل لما هنفرد التريجرر والكنترولر. الاثنين بقى التريجرر والكنترولر تحت اداره او تحت امره التشيف فاينانشال اوفيسر اللي هو مدير شؤون الايه اللي بيسموه او الفايس بريزيدنت للشؤون الماليه على مستوى الشركه. يبقى الشؤون الماليه تضمنت الوظيفتين مع بعض. فاهم قصدي؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث صعب ولا سهل؟ مين غلب فيه؟ an engagement communication relating to an engagement performed at a bank. يبقى الانجيجمنت تم في بنك. هذا الانجيجمنت عمل categorizes observation as. قسم الobservation بتاعته لنوعين. observations for major problems. يبقى دي اسمها deficiency. يبقى حط تحت عنوان الobservation عنوان فرعي اسمه deficiencies. الdeficiency يعني حاجة must corrective action فيها. must corrective action فيها. ليه؟ لانها تحتوي، هو اللي بيقول ده هو بيفصل، تحتوي major problem. حتى عنوان تاني بي تحت الobservation اسمه other areas for improvement. ده بي. ودي ما هياش major deficiency. يعني اذا ما التزمتش بيها الشركة مش هتأدي لمصيبة كبيرة. ايوة. for less serious problems. الموضوعات الاقل خطورة. يعني مش مطلوب فيها corrective action والفولو اب بتاعها مش تقيل قوي. ومش هتأدي الى انها الريسك اكسبوجر بتاعها يعلى معاك. يبقى كأنه بيحكيلك الحكاية. الراجل النازل يراجع في بنك. المراجع الداخلي في بنك يعني. في باب الobservation قسم باب الobservation لحتتين. الحتة الاولانية سماها deficiency للملاحظات الخطيرة اللي عايزة corrective action. الحتة التانية حطها other improvement area. حق. Which of the following excerpts المستخرج من تقريره يعني is properly included under other areas for improvements. يعني ما يعتبرش serious problem that require corrective action. شو باكرة؟ يعني هو بيفصل معك. قالت هو المهنة قالت ان باب الobservation ينقسم. لا. بس العملية ما فيش حاجة اسمها تقرير نمطي زي ما احنا قلنا في الانترنال اودت. وبالتالي هو قسمه بالشكل ده من حقه. يبقى شو بقى انت بتعود معه. بيبتدي هو يفصل لك حالة. وريني انت قاعدة المنطق. ابتدي اوزن الاربع مشاكل اللي سألهم. وشوف المشكلة الاقل عشان تتحط تحت اذر امبروفمنت اريا. بس هو بيسألك في الحتة دي. ايه هي من المشاكل الاربعه اللي مش خطيره للوضع اللي يمثل ريسك اكسبوجر جامد. تعال نمسك واحده واحده. لون اوفيسرز. اللون اوفيسر ده اللي هو اللي بيعمل اوثورايزيشن بمنح القرض. لون اوفيسر اللي بيعمل اللي عنده وظيفه الاوثورايزيشن باعطاء القرض. في انا قريت على بيه على طول. طب انا حافظ بيه الاول يا ولاد. ماشي اوكي. ايه many secured loans. many secured loans يعني ايه؟ يعني البنك يعطي قروضا لعملائه بضمان. الضمان وتفر بقى ضمان مكن بيسموه شاتل لون، ضمان عقاري بيسميه مورتجج لون، ضمان ريسيفابل او انفنتوري بيسموه فلوتنج لين لون وتفر ضمان. ماشي عم. Many secured loans did not contain لا تحتوي هذه اللونز على hazard insurance coverage. يعني ايه؟ يعني ما بلزمش العميل اللي بيقدم الضمان ان يؤمن على الضمان ضد اي اضرار. يعني هو قدم لي ضمان مبنى عشان يديله قرض. ما بطلبش منه وثيقة التأمين على المبنى. لو اتحرق المبنى شركة التأمين تعوضني بتمن المبنى لان هو الضمان بتاعي. يبقى معنى كده لو اتحرق المبنى ضاع الضمان. لو اتحرقت المكنة ضاع الضمان. يبقى اسم الوثيقة ايه؟ hazard insurance coverage. شوف بقى مطلوب منك شوية معلومات ازاي بتفسر بقى انت وقاعد شوية. For tangible property collateral. للضمان الملموس. للضمان الممتلكات الملموسة. يبقى معنى كده ان الضمان طبعا ممتلك ملموس. ومن ثم لا تغطي وثيقة. ده معناها حاجة خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا. خطيرة جدا. معناها في حالة اللص. البارشل او الكومبليت لموضوع الضمان ضحى البنك في المطالبات لو العميل عمل ديفولت صح الغلط. يبقى ده تتحط تحت ميجر بروبلم يعني ديفيشنسي ولا تتحط تحت اذر امبروفمنت اريا. قال لي بقى جادجمنت ده اللي انا عايزه. انتوا ما تذكروش يا جماعه انت بتقلق الجادجمنت بتاعك. تمام تعالى نقرا نمره مش اي حاجه صح ولا غلط. هتذاكر ايه؟ انسر ايه؟ انكوركت بيكوز الاك افتقاد عدم وجود اوف هازارد انشورنس كفرج فور كولاترال للضمان. فيش وسائط تغطيه للاضرار التي قد تلحق بالضمان. از سيريس ريسك اكسبوجر. هو ما حصلش ريسك لسه لان المبنى ما اتحرقش بس دوت في حاله حدوث الريسك اكسبوجر هتخسر كتير كمان. فور ذا بانك ذات كود هاف كود هاف ماتيريال افكت. شوف الافكت هنا بيمشي على ايه بقى؟ على اوضاع قد تحدث لسه ما حصلتش on its financial statement. مش on its financial statement بس على وضع سيرة البنك كله على وضع حقوق البنك عند عملائه كله صح ولا غلط. بي لون اوفيسرز اللي هم المديرين اللي عندهم الاوثورايزيشن بمنح القروض مالهم also prepare the cashier check for disbursement for the loan proceeds. يعني ايه الكلام ده؟ والذي معه سلطة التصريح بالقرض هو الذي يوقع شيك صرف هذا القرض. عملنا ايه في الحتة دي؟ ده عملنا الـ incompatible duties حطيناها مع بعض صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده هو خلط ما بين وظيفتين. يبقى احتمال في الحالة دي التعرض ان انا ممكن اعمل لاخويا دين وانا المتحكم في اللعبة كلها صح ولا غلط؟ قرض وانا المتحكم. يبقى ما عملش segregation of duties خطيرة جدا. Answer be incorrect because a loan officers should not be permitted لا يجب ان يسمح لهم نظام الرقابة الداخلية اساسا to prepare disbursement checks. disbursement checks يعني الشيك اللي هو هيكتب فيه مبلغ اللون وهتعتبر proceeds للمدين اللي هياخده and grant loans. لا يجب انهم يعملوا الاثنين مع بعض يمنحوا قرض ويعملوا الشيك بتاع اللون to a bank customer. these are duties انها من الواجبات التي يجب ان تفصل يعني شخص واحد ما يعملهاش that must be segregated التي يجب فصلها to prevent possible employee defalcation. كلمة defalcation يعني اختلاس يعني معناها ان هو عمل كده تواطؤ مع نفسه لان انا ما فصلتش في الرقابة الداخلية ما بين الـ incompatible duties. خد نمرة دي قبل نمرة سي. at one branch في احد فروع هذا البنك a large amount of cash. شوف ما قالش الكاش معروف ان هو اسد خطير ولا مش خطير. inherent risk عالية جدا فيه. تمام الكاش بيزغلل مبلغ مش صغير. شوف بيكلمك انه material amount a large amount of cash was placed تم وضعه on a portable table. عارف يعني ايه portable table؟ يعني ممكن يكون قدامك فجأة يبقى جنب زميلك صح ولا غلط بتمشي in a portable table behind the teller. behind the teller اللي هو بيعمل ايه teller دوت اللي هو واقف على الشباك علشان يستلم من الناس او يدي للناس سيولة behind the teller lines. يبقى معنى كده ممكن الكاش ده يختلس ولا لا؟ يبقى معنى كده ان ده serious deficiency ولا لا؟ طبعا answer D incorrect. failure فشل نظام الرقابة الداخلية to limit access to cash. access to cash ازاي؟ ده يتحط في درج ويبقى قدام عينه مش وراه مش behind ويبقى على portable عشان يتحرك. violates يمثل انتهاكا للـ internal control policies التي تتعلق بالـ assigning cash التي يجب ان كل واحد صاحب عهدة يبقى هو المسؤول عن هذه العهدة صح ولا غلط. assigning cash to specific individuals for accountability purposes عشان المسألة تبقى سهلة يبقى مسؤوليتك هي عهدتك اللي عندك. نمرة C the bank is incurring يتكبد incurring unnecessary postage cost يعني توابع بوسطة. ليه يا اخويا؟ by not combining certain special mailings في سبيشال ميلينج بدل ما انا ابعت له سبيشال ميلينج في جواب وابعت له المنصل ستيتمنت في جواب، قال له السبيشال ميلينج حطها مع المنصل ستيتمنت وابعتهم في جواب واحد عشان توفر طوابع البوسطه. تفتكر ان ده يمثل significant deficiency؟ يبقى دي يعني ايه وزنين انت بقى؟ يبقى معنى كده ببساطه ان ده اقل اخف حاجه ممكن تتخيلها. تو تشيكينج اكونت كاستمرز، الكاستمرز بتوع تشيكينج اكونت اللي هو الحساب الجاري يعني. With a monthly mailing for their statements. فبيوصي بيقول له لو انت عايز تبعت له سبيشال ميلينج استنى لغايه ما تبعت له المونثلي ستيتمنت وحطهم في بعض. اولا لما تيجي تفكر فيها حتى السبيشال ميلينج بيتم شكل سبيشال بيتم على طول ولا بيتم at a random basis؟ بيتم العملاء كلهم ولا بيتم العميل عاملين؟ فاهم قصدي؟ يبقى العمليه نادره جدا، التكلفه so negligible لا تحتمل ابدا انها تدخل تحت ايه؟ فقره الديفيشنسي لانها ليست بالسيريس بروبلم. لا ده هو وصل في الاوبزرفيشن في الحته الاخيره بقى الاوبزرفيشنز والكونكلوجنز. قسم الاوبزرفيشن لحتتين، ديفيشنسي للحاجات الكبيره، وبعد كده الجزء الثاني هو الايه؟ الاذر امبروفمنت اريا. بس ببساطه انسر سي از كوريكت. النهارده الامتحان كان في جادجمنت، انا كنت بس بسال انتوا وصلتوا لغايه فين في جادجمنت، فلسه عايزين مجهود على الجادجمنت شويه. لازم ما تاخدش الامتحان انك تجاوب السؤال، اقعد فكر فيه، خد قطعه فنيه قدامك تفكر فيها، ما تحاولش انك تجاوب انك مذاكر او مش مذاكر، فكر. Answer C is correct. To be considered a major problem عشان نعتبرها major problem وتتحط تحت عنوان deficiency. A deficiency should be significant، يجب ان تكون مهولة كبيرة جدا. And require correction، وتتطلب عملية اصلاح. اما less significant problems may be noted، يمكن ان تذكرها في تقريرك مش عيب. But do not require correction، او ان عملية correction مش محتاجة فولو اب ضخمة. That the bank incurs، كون ان البنك بيتحمل unnecessary postage expense by not combining، بان هو ما بيحطش المراسلات الدورية او المراسلات الاستثنائية جوه المراسلات الدورية، اللي هو not combining mailing warrant mentioning، يستحق انك تشير اليه. But does not constitute، ولكنه لا يمثل في حد ذاته a serious risk exposure. انا عايزك تقرا كده وانت وبتذاكر تقراها زي ما انا بقراها. انا ما بقراهاش ايه زي ما هي مكتوبه بالظبط، انا بقراها عشان ازود خبرتي في الدخول جوه الموقف. فاهم قصدي؟ اقراها كواقع انت بتشوفه قدام عينك. لا هي في مشكله احسن بقى يا مخيل ان انا بقرا السؤال غلط. لايكلي موست لايكلي الحاجات دي حلول كتير وتدريبات كتير. ما ناخدش مالي السؤال يقول ايه زي الناس. هي دي بقى اللعبه اكزام تكنيك. هل هنا في الشهادات المانيه كلها ليست العيب بتاعك في سقوطك او نجاحك في الامتحان ان فرق معلومه؟ لا هي مش فرق معلومه، هي فرق اكزام تكنيك. كلكم هتبقوا عارفين المعلومه، كلكم عارفين بتتسالوا على ايه، بس انت قريتها ازاي؟ وصلت لتصوراتك ازاي؟ ده اكزام تكنيك. سؤال صعب. هو ده اللي انا عايز اوصل له. انا ليه دورت المنهج كله؟ انا كان ممكن ادور المنهج كله، بيدور بره كده اشرح باراجرافات طبق، انا مالي؟ لان انا عارف من اين تؤكل الكتف القصه، ما كله عارف الباراجراف، بس الفكره ازاي بتسال في الباراجراف وازاي اتعامل مع التكنيكاليتي بتاعت الامتحان دي. السماجه دي الحته الصعبه اللي في اي شهاده مهنيه. يعني حضرتك الجزء الاولاني ده مش محتاج جواب في الامتحان ولا حاجه، ده محتاج ان انا يعني اكون عندي شويه رويه كده وانا بقرا السؤال خلاص هيجاوب. اه انا فرحان بكده. دوت بالنسبه لي جزء الاولاني بالرغم من كده الغلط كله هو مصيبه. لما تيجي تخش من سته وانت طالع وانا حاسس ان الصوره اللي عندها من سته وانت طالع انك تيجي تجاوب صح رغم ان هو ده اللي عايز يشتغل. طب ده دليل على ايه؟ النص الاولاني بامتحان استقبلتوه بنفسيه تختلف عن النص الثاني؟ انا مش يعني كده، يعني ان الواحد هي عايزه ترندات موهوم. هي دي انا انا انا الحته دي بعتقدها كثيرا. انا بعتقدها كثيرا. زمان لما كان الامتحان بيتعمل على ايامينا كان بيتعمل في يومين ورا بعض، فكان بتعمل ازاي؟ بيمتحنك كانت 3 ساعات ونص تقريبا مش فاكر، وبعدين بتاخد كنا بنمتحن من الساعة كام؟ 8:30 9 لغاية 12، وبعدين امتحنك 1:30 تاني لغاية الساعة 6. كان ادائك في النص التاني اعلى من ادائك في النص الاولاني، تخيل، بالرغم انك انت المفترض علميا انك تعبت، بس بتبقى دخلت خلاص الترند بقى، فبتلاقي نفسك ادائك حلو قوي مرة واحدة. وكنا بندخل الامتحان ايه 2 في 2، يعني كانت العملية بتبقى ايه، هي مش لعبة صعوبة او سهولة، انت بتدخل نفسك الموت بسرعة ولا لا؟ فدي مهمة، الحلول الكتيرة مهمة. في الامتحان كده صدقني والله العظيم انا في الامتحان كنت بضحك وعارف ان كل اللي حواليا غلطانين. ليه؟ ببقى شايف مدخل لا مش هيوصل لهم، بس بيبقى عندك اكزام تكنيك عالي قوي. ده بيجي منين؟ حلول كتيرة قوي، مش حلول كتيرة عددا بس. كواستشنبل مايند، انت وبتقرا وانت بتذاكر وبتعد لامتحانك لازم مخك تبقى واسع في الجادجمنت قوي. هو بيقول ايه؟ هو عايز يوصل لايه؟ انا فين؟ حدد شخصيات الروايه في كل قصه وحدد الاحداث اللي بتحصل قدامك. خدها روايه هي كده بالظبط بتحصل بالشكل ده، اشرحها لنفسك وانت بتقراها انها روايه. اوعى تعيشها ان ده سؤال اكاديميك هجاوب عليه لان عارف معلومه ومش عارفها، وانت وعارف المعلومه هتغلط. يبقى يعرف شخصيات الروايه. انا بحب صح الامبريشن الاولاني بيعني اللي جواك قوي. انا ده رايي الشخصي، غالبا اللي بيصحح على نفسه بيغلط. لو فكرت تغلط، لو تلقائياتك المهنيه عاليه قوي الامبريشن الاولاني صحيح عندك. ده لو تلقائياتك المهنيه عاليه. كذا سؤال انت غلطت في كم واحد؟ يا نهار اسود. لا انا مش مطمن النهارده بالذات، ما اعرفش، بس كويس المره الجايه في امتحان في نفس الموضوع ده. حاجه كويس؟ انا الامتحان ده بالرغم ان انا غلطت فيه من الاباء. من الاباء يعني. انما الدنيا بتبقى احسن. لانك ابتديت تشخص ايه اللي ممكن يحصل معاك. يعني هو انما حسيت ان الموضوع قريب مش كده برضو؟ ابتدينا نقول هو احمد اللي حصل له عقده نفسيه النهارده. انا حسيت فاكت باترن. تعالوا ناخد فاكت باترن. كم واحد غلط في كم سؤال فيها في الفاكت باترن؟ 4 اسئله؟ 3. 3 اسئله فيها. ولا واحد غلط. ولا واحد غلط. الثالثة غلط. كلهم صح. مين الثلاثة غلط عنده؟ الثلاثة غلط؟ عرفت بقى انت عقليتك ماشية ازاي؟ انترميدنت مش كونتينيوس. عندك البلصة. فانت عقليتك ايه خدتها بالبلصة غلط قبل غلط. في ناس عقليتها كده. وفي ناس عقليتها كده. وفي ناس بتاخد الامور بالعرض وفي ناس بتاخدها بالعمق. حلل عقليتك، ما يعني حاجة غريبة. طيب تعالوا نشوف ايه الغلط اللي ممكن ينشأ فيها. This information is to be included in a final communication. Made the following. هنا السكوب بتاعي هو inventory control engagement. Inventory control engagement. For attempt tint اللي هي الخيانة. And awning اللي هي المظلات، شركة بتاعت خيام ومظلات. بالمناسبة في بعض الاوبزرفيشنز متضاربة مع بعض هنا، خلي بالك مش كلهم صح قوي تكنيكالي بس ماشي. awning manufacturer. The issue الموضوع relates to the overstocked rope. الرمل اللي هو الحبال. اوفر ستوك يعني كم المحتفظ به في المخازن اكثر من اللازم بكثير. الاوفر ستوكينج ده موضوع ما هوش فاينانشال انجيجمنت، ده اوبريشنال انجيجمنت. لانه لما تخزن اكتر يبقى الكارينج كوست بتاعت المخزون اعلى ولا اقل، والاوبورتيونيتي كوست اللي انت بتفقدها كبيره، فضلا عن احتمال الاوبسلنس التقادم واحتمال ال يعني مخاطر كتيرة جدا بتتعرض بالحيازة للمخزون بأكثر من حجمه الطبيعي. انت خرجت بره الايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. ماشي. نمرة واحد بيقول زي كوانتيتي اون هاند، الكمية المحتفظ بها فعلا في المخازن at the time of the engagement بتمثل 10 سنين سبلاي based on normal usage. يعني لو النورمال يوسج بتاعك في السنة 1,000,000 حبل فانت معاك 10,000,000 حبل على سبيل المثال. دي انا اقدر اسميها بالشكل ده او حاجة. لو انا بتكلم على quantity هنا اهو وبتكلم على دولار امال وترجمة للquantity، فانت محتفظ بدولار اماونت او خلينا تايم عشان اوصل لحاجه ده تايم، وده تعبير لمخزون سواء بدولار اماونت او كوانتيتي. ممكن انا محتفظ النهارده بالمنسوب ده من المخزون، المنسوب ده من المخزون 10,000,000 رو، ده كوانتيتي هيلد المحتفظ بها فعلا. تمام، دي اول واحدة. اثنين، the organization has held an open house of its new factory 2 months prior the engagement. يعني مش لازم اثناء الانجيجمنت اللي انا شفته اثناء الانجيجمنت كده كان موجود مخزون، محدش قال كده، لكن انا لما روحت الانجيجمنت شفت المخزون بالحجم ده. اتريني قبل ما اجي بشهرين الشركه فتحت ايه؟ اوبن هاوس، يعني معناها كانه مصنع جديد. لما تفتح مصنع جديد هتزيد عملياتك واعتمادك على الخامه ولا هيقل اعتمادك على الخامه؟ يبقى ربما يكون ده الكوز او المبرر في اسباب ارتفاع منسوب احتفاظ المنشاه بالستاك بتاعها اللي هو اون افريج 10 سنين كاملين. يبقى معنى كده نمرة اتنين دي ممكن نحط قدامها ايه؟ ربما يكون كوز. لكن نمرة واحد ده observation condition، ده واضح انا شايفه بعيني، ما يجب ان ما اراه بعيني وجود مخزون ممثل لمتوسط الاستخدام العادي 10 سنوات. لا مش كوز، ده كونديشن. رقم اثنين، the organization has held an open house of its new factory 2 months prior to the engagement، وافتتحت المنشأة مصنعا جديدا لعملياتها قبل الانجيجمنت بتاعنا بشهرين بكامل، and had used واستخدمت the rope to provide، استخدمت الرب يعني الحبال، safety corridors through the plant for visitors. يعني معنى كده ايه كمان ده؟ عشان هو اوبن الحبال ابتدت تستخدم كمان بتحور قد ايه في المصنع، دي معناها انه كان عندك احتياج في الوقت دوت لحبال اكثر. This was not considered، ولم يؤخذ هذا في الاعتبار when placing the last purchase order. last purchase order ده اللي هيزود الكبال المحتفظ بيها، ده ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على المنسوب الحالي اللي انا جبته دوت في ظل افتتاح المصنع الجديد. لاست بيرشيز اوردر دوت ممكن يكون بعد ما انا دخلت الانجيجمنت، ده بيوصف وضع تاني. اذا نمره اثنين، ربما يكون ده يا كوز يا بوتنشال كوز، مش لازم يكون بالضروره هو كوز لانه ما اشرش بالضروره. نمره ثلاثه، روب از ري اوردر، في حاجه اسمها ري اوردر بوينت. ري اوردر بوينت يعني ايه يا اولاد؟ نقطه اعاده الطلب. وين the inventory level reaches a 1 month supply and is based on usage during the previous 12 months. طبعا هو هنا الصاغ الحالة دي عبيط شوية لكن معلنا دي معناها كالآتي. انا حسبت في الوضعية بتاع العشر سنين دوت مش هطلب مش هستخدمه. عمليات الاوردرز الجديدة اللي انا بعملها بتتعمل ازاي؟ انا بطلب مثلا ربع مليون مثلا دي اسمها ريف اوردر بوينت ربع مليون ربع. طب امتى بطلبها؟ بطلبها لما ربع مليون دوت لما بيوصل لنقطة اعادة الطلب. نقطة اعادة الطلب بتمثل عندي نقطة معينة. سين انا بشتغل في السنة مثلا 1 مليون على سبيل المثال. على 12 شهر يبقى الاستخدام الشهري معرفش يبقى 80,000 ربع 80,000 ربع. يبقى عندما يصل المخزون الى 80,000 ربع اللي هو المتوسط الشهري بيحصل ان انا بعمل ريبورتر ربع مليون. طب ال 80,000 دول يمثلوا ايه؟ يمثلوا الفترة المتوقعة للاستخدام اثناء ما الاوردر ده يحصل له ايه؟ يجي بالظبط كده. فمعناها هنا ان انا عندي كمية بطلبها. الكمية دي بتفضل تستخدم معايا لغاية نقطة معينة بتمثل كوانتيتي معين اللي هو هنا النقطة دي ربع مليون اسف 80,000 بعمل ري اوردر بربع مليون. بيفضل استخدامي خلال عنصر الزمن للكمية. الزمن ده هو اللي هيوصل ال 80,000 الى زيرو. زيرو يعني الباقي المخزون عندي ب 10 مليون. عقبال ما يوصل هيرفع لي منسوب المخزون الى قد ايه؟ الى ربع مليون. يبقى ربع مليون دول 10 مليون خلي بالك. يبقى دول هيبقى 10 مليون وربع. هفضل برضه استخدمهم عادي لغايه ما يوصل الى كام؟ الى 80,000. هعمل لي اوردر جديد. بمعنى الريوردر الجديد الفترة الزمنية دي هستخدم فيها 80,000. الريوردر الجديد هيوصلني للربع مليون الاضافية عن 10 مليون افضل استخدمها واتس تمشي بالشكل ده. خد ال 10 مليون سايبهم هو. هو بيقول لك اصل بدليل هو عرفنا منين سايبهم. بيقول لك عند المنشأة ما يكفي 10 سنين جاية ومع هذا بيعمل ريوردر صح ولا غلط؟ اذا دول مثبتهم. هو بيفترض واحد فاهم انفنتوري مانجمنت كويس. تمام؟ روب از ري اوردرد. يبقى دي معناها ان الري اوردرنج اللي بيحصل ده محدد بمقدار بكرايتيريان ولا لا؟ يبقى اذا نمره 3 دي نقدر نسميها ايه؟ الستاندرد او الكرايتيريان صح ولا غلط؟ يبقى نمره 3 ده كرايتيريان. 4 على الرغم انها غلط مش مشكله بس هم شغالين بيها. انا ليا دور كمراجع اقول لهم الكرايتيريان اللي انتوا بتقيسوا بيه نقطه اعاده الطلب غلط. وثبت في حالات كتيره ان ال 80,000 ما بيكفوش فتره الليد تايم اللي هي فتره التوريد وانصحهم بان هم يغيروا الكرايتيريا. ده موضوع تاني بس هي كرايتيريا. نمره 4 the quantity to be ordered الكميه التي سوف تطلب should be adequate يجب ان تكفي to cover اللي هو الربع مليون expected usage for next 6 months. يبقى كانه الكميه اللي انا بطلبها الربع مليون دي بتكفي كم مانس؟ 6 شهور. يعني كان الفتره البينيه دي 6 شهور وكان الفتره البينيه دي 6 شهور وكان الفتره البينيه دي 6 شهور. يبقى نقطه اعاده الطلب في الحته دي هتكفي الفتره قبل ما يخلصوا الست شهور علشان اطلب الست شهور اللي ايه؟ اللي جايين. يبقى ده نقدر نسميه ايه؟ كرايتيريا برضه. ريكومنديشن. اقول له ازاي ريكومنديشن؟ اقول له انت ده بيوصف وضع قائم بالنسبه لك. ده بيستخدم اللفظ الوصفي تماما في الكلام. لا ده هنا بيقول ايه؟ the quantity to be ordered اما الكمية التي يتم طلبها should be adequate يجب ان تكفي لمدة 6 شهور expected usage صح ولا غلط؟ انا ما اقدرش اقول له 6 شهور والا انا بتدخل في عملياته. فاهم قصدي؟ ده انا بوصف الوضع القائم الوضع الملحوظ قدام عيني. بالظبط كده، اللي هو الكرايتيريا بتاعته. بلاش السيكونس لاني هو ممكن يرتبوا لك في الامتحان بحيث ان ايه ما تعرفش الاوبزرفيشن من هنا. واضحين قوي زي الشمس يعني. من حقك. لا لا لا لا لا لان كلمه شود هنا وفقا لتعليمات الشركه. طبعا وين نوت. هنشوف دلوقتي ريكومنديشن، هنشوف يعني انا بقراها معاكم. واي نوت. لا هي بص مفيش حاجه اسمها اختصار اللفظ. انا مش هيتكسر قلمي وانا بعمل ريكومنديشن، مفيش حاجه اسمها اللفظ الممنوع اساسا. يبقى معنى كده كلمة شود دي على مين؟ اما بالنسبة لإجراءات الشركة بتقول اني انا المفروض لما اعمل ريوردر بوينت يكفي احتياجات الست اشهر، ايه المشكلة؟ فاهم قصدي؟ نمرة خمسة. The purchasing department should ما جاي اهي should review، يجب ان تعمل مراجعة للانفنتوري يوسج، للانفنتوري يوسج and inquire. انكواير يعني ايه هنا بقى؟ بتدخل بحق الاستفسار about any unusual fluctuation. fluctuation يعني تقلبات. before placing an order يعني معناها لو نقطة الريوردر بوينت حصل لها اختلاف. بالظبط كده. هي طبعا المفروض المسألة هنا هو حاطط يعني هو غباء في دي، ده ريكومنديشن، بس ريكومنديشن على غلط. لان امال فين مراقبة المخزون؟ البرتشيسنج ديبارتمنت المفروض هي المنفذة للاوثرايزيشن، ان المخازن بتقول عايزين، ما تقدرش هي تتدخل وتقول انتوا عايزين ولا لا، انت عليك انك تنفذي. دورك في الهيكل التنفيذي، الهيكل التنظيم، هو مراعاة العلاقة بين اللي عايزاه الشركة بالريكويزيشننج ديبارتمنت من ناحية، وما بين التعامل مع الفندور اللي هو بره الشركة عشان تضمن لنا الخامة بالجودة والتوقيت والسعر ومن افضل المصادر، صح ولا غلط؟ اذا التوصية ان انا احط على، طبعا توصية مغلوطة بس تدخل تحت نطاق الايه؟ مغلوطة او مش مغلوطة ماليش دعوة. الراجل فاهم يمكن سياسات الشركة حاطة. ممكن انا اعتبرها كرايتيريا شود ريفيو. لا ده ممكن اعتبرها كرايتيريا بتقول كرايتيريا شود ريفيو بيفور. شوف شود ريفيو بيفور بيفور بليسنج. لو قال شود ريفيو بيفور ولا قال زي برشيسنج ديبارتمنت ار ريفيو وينج بيفور بليسنج، فاهم؟ يبقى ده بيتكلم على وضع قائم. يبقى شود ريفيو بيفور ده انا بوصي بعمل ريكومنديشن. شوف اللغه بتقول ايه. طب اقراها تاني، طب اقراها تاني عشان خاطر هي لعبه قرايه برضو. يعني هو بيتكلم على وضع قائم ولا بيتكلم على إدارة المشتريات أن تعمل before placing the order. before placing the order يعني قبل. هو لازم يعمل شوف هو اللي هو الـ purchasing department. لا هو ملوش دعوه بثلاثة واربعة، لان ثلاثة واربعة محددين خلاص الطلب منه عند البرشيسنج ديبارتمنت. حسبت اربعة قلت له اشتري لي. بعد ما حسبتهم لازم اشوف ايه الكالكوليشنز بتوعهم. لا دي معادلات فنية هو اللي حسبها الادارات الطلبة. انا كل اللي عملته كادارة طلبة رحت مدي البرشيسنج قلت لهم هاتوا لي دول. فقال إدارة البرتشيسنج مش عن مستخبي تنفذ المعادلتين الفنيتين في 3 و 4 عليها ان تراجع الايه فلكتويشنز اللي بتحصل. مش كده المفروض. المفروض ما انا بقول انا بعيب على الريكومنديشن انه في غير محلها، بس هي موجوده كريكومنديشن، هي مخلوقه لان دي مش وظيفه البرتشيسنج ده برضه. مراقبه المخزون. بالظبط الله ينور عليك. نمره 6 بابليك وير هاوس. عارفين يعني ايه بابليك وير هاوس يا اولاد؟ مستودع عام. مستودع عام يعني معناها ان الشركه مخازنها ما عادتش الكافيه. الرقابه في البابليك وير هاوس اقوى ولا الرقابه في مخازني اقوى؟ طبعا صح ولا غلط؟ تعرض البضاعه للتلف وللتلاعب وخلاف. بابليك وير هاوس واز ريكوايرد يعني مخازني ما بتكفيش طب ده نتيجة ايه؟ ان انا عندي مخزون استراتيجي مبالغ فيه وعندي كميات كبيرة جدا منه. صح ولا غلط؟ ده اسمه ايه بقى؟ كوز ولا افكت؟ ده افكت، ده مش كوز. وهذا هو الافكت مما نشأ عن تراكم احجام المخزون بهذه الحجمية، انه بابليك وير هاوس واز ريكوايرد عشان تيجي تو ستورز روب عشان نخزن فيه هذا المخزون من الحبال. واخيرا ذا بيرتشيزنج ايجنت بياخد مرتب 59. هل ده ليه علاقة باللعبة؟ 59 يعني كتير ولا قليل؟ ايه علاقتها بالموضوع؟ زي ما بيقول لك والبرتشيزنج ايجنت متجوز وانا مالي؟ مش عرفك ان ده مرتب كبير، ممكن يكون مرتب صغير قوي. مش عرفك ال 59 في السنة ده حاجة كبير، 60 على 5000 دولار ده ما يغطيش نفقات المعيشة بتاعتك ورانا. بالظبط كده. فاذا ليه هيصه بقى في نمره سبعه؟ ده بيهيص معاك بقى كده بقى. ايه الثلاث اسئله تاني وحلوهم، انا مش عايز اتدخل. ما هي بالظبط، اصل الصغيرين عليته بتبقى عامله زي ايه؟ المغناطيس، القطعه خلصت لو كررتها معاه هدك بالنسبة لي. الكبار لا، لانه الكبار عايزها بالطول وبالعرض وبايه، اقنعني. مش هيخدها منك زي ما هتقولها له كده، تختلف شوية. نعم. رقم ستة ده مش ريكومنديشن. ابابلك واز ريكوايرد، واز ريكوايرد. وتطلب الامر على الشركة انها تدور على مخازن او مستودعات عامة. بس بلاش اللعبة باللغة، هي مش لعبة لغة، لا. اللعبة التقمص الشخصي. افهم الموضوع ماشي ازاي. مالكش دعوة بيه وبأشرف. كل واحد ليه المنتاليتي اللي بيقيس عليها اموره. انت راجل بروفيشنال. خلاص؟ طيب. ندخل في السؤال العاشر. مين غلط في العاشر؟ انتوا فشلوا عهد الله. السؤال العاشر، غلبت فيه؟ تعملت ايه صح وقال؟ انا حاسس كده. بس كويس انك بتقول. The scope statement، فقرة the scope of an engagement communication should نمرة ايه؟ describe the engagement objective. يا راجل ده الobjective. Describe the engagement objective، يبقى ده الobjective او الفقر. تمام. السؤال اللي بروحها. اللي هي كده. طب ما انت حالة ايه؟ نمرة عشرة صح؟ يبقى اذا لو رجعت نمرة واحدة تلاقي نفسك عارف. طب نمرة سي. define the standard. standard يعني measure. measure يعني expectation. ده الكريتيريا اللي بيكلمك على الكريتيريا. used in evaluating English. الذي يستخدم في تقييم الobservation اللي شفتها. ده بيكلم على الكريتيريا. نمرة دي. communicate the internal auditor's evaluation. internal auditor's evaluation يعني opinion او conclusion. ال evaluation بتاع ال internal auditor هو ال opinion بتاعه. صح ولا غلط؟ نمرة C. النمرة B. identify تحدد the activities reviewed and describe the nature and extent of work performed. اكتر من كده ده راجل بيغششك. يبقى ده ال scope بتاعي. ايه اللي رجعته؟ ايه اللي ما رجعتهوش؟ ايه الفترة اللي رجعت فيها؟ ايه ال activities اللي ما تغطيتهاش؟ سؤال 11، مين غلط فيه؟ وائل برضو؟ سؤال 11، an internal auditor found that. found that يعني observation. found that. employees in a maintenance department، الموظفين في إدارة الصيانة، were not signing their time card. هنا لازم تبتدي دورة البيرول، بتبتدي دورة البيرول بتايم كارد. يعني انت وداخل الشركة يجب انه ايه؟ عارفين الساعة؟ تدخل بتاع. يا تطلع سودة يا تطلع حمرا. لما تطلع سودة في الساعة وقت الدخول او وقت الانسان، يعني معناها جاي في وقت قبل ما الساعة تعمل اغلى نغمة في الوجود. ترارام ترارام ترارام، بعد الساعة 9 تلاقي الدنيا باظت. تعمل حمرة. تمام. طبعا يعني الحمد لله احنا انتوا عندكم الكشف يا استاذ محمد مش كده؟ من اول مراقب كشف على طول. تحت مراقب بيبقى بيدخل في الساعة. مش كده برضو؟ لا المراقب كله في كشف. كله في كشف. احنا عندنا في الجهاز تحت المراقب. مراقب ملوش عند اصلا. السلام. ما تشوفوني مكان عندكم وخلاص. احنا كنا بنمضي في الكشف. بس انا بمضي في اخر يوم الخميس كنا قبل ما الخميس يبقى بنمضي الاسبوع كله الحمد لله يعني. الحمد لله يعني. بنفتكر قبل ما ينزل يعني. ها؟ انا لسه ما عرفش القصة اساسا. فانا بتكلم على التايم كارد. اذا التايم كارد اولا بيخلق دليل. ايه هو؟ انك دخلت في الميعاد الرسمي ما جيتش متأخر. طب لو جيت متأخر هيحصل ايه؟ مستحقاتك هتتحسب المفروض بالاقل. تمام. This situation وهذا الموقف also existed during the last engagement. ان نفس الموظف الرخم في ادارة الصيانة مش معترف بوجود التايم كارد. يقول لهم اخبطوا دماغكم في الحيطة انا مش هدخل التايم كارد في الساعة. The internal auditor should نمرة دي instruct يأمر يمسكوا في افاكر اقول له امضي يلا انت فاكر نفسك بتوه. الانترنال اوديتور ملوش وظيفة تنفيذية والا انكسر الاندبندنس بتاعه صح ولا غلط؟ ها؟ لو كان مطلوب منه يبقى مخنوق منه؟ لا بس يضربوا بره ما يضربوش جوه الشركة. يبقى انستراكت ذا امبلوي تو ساين زير تايم كارد. التعليق بتاعها انسر دي از انكوريكت. بيكوز ذا انترنال اوديتور شود نوت سوبرفايز لا يجب ان يشرف امال فين المشرف بتاعه؟ المينتنس ديبارتمنت امبلويز ولا اي ديبارتمنت خالص ملوش عمل تنفيذي اساسا. تمام. نمره سي ويز هيلد يعني يحجب الكونكلوجنز اباوت بي رول انترنال كنترول ان سيمنتال يعني ما يرضاش يطلع التغيير بتاعه. واحد شغل ليه فايلر؟ واحد شغله طيب الانترنال اوديتور زعلان استنى بس تخيلها واحد واحد ما مضاش في التايم كارد انت تتقنس بقى وما تطلعش تقريرك. وزهر التقرير يعني ما تطلعش تقرير انا مقموص. طب ما هو وظيفة طالما تايم كارد ده بيرول على طول هو بيشتغل ايه دلوقتي الوظيفة دي انت عارف السكوب فين هنا في البيرو. في البيرو اول ما يبتدي بتايم كارد كل شغلتي دلوقتي انا عايز احقق الارقام اللي جاية في كشف المرتبات حصيل الضرب حاجتين في بعض عدد ساعات في معدل اجر فانا بحقق الحته الكميه اللي هي عدد الساعات. عدد الساعات اللي بيدهني التايم كارد شفت واحد في التايم كارد بتاعه ما بينديش يبقى انا بشتغل ان الرقم الوارد في كشف المرتبات اللي هو حصيل الضرب عدد الساعات في الريت بتاع الساعه ان عدد الساعات مش مثبت قدامي لان ما بينديش في التايم كارد. اللي مش لازم تاني سنة. الفولو اب مش تاني سنة ولا حد. الفولو اب ده انا اللي بقرره ك وده وظيفة الشيف اكسكتيف اوفيسر الشيف اكس اوديت اكسكتيف والمسؤولية النهائية بتاعته. تقريره مش لازم بعد سنة ولا حد. مفروض. مين قال كده؟ ما هو برضه الشريف قال لي وقال لي دي غلط. قلت لك ده للاكسترنال اوديتور ولا الانترنال اوديتور؟ هاها بس ترد عليه تقول له ايه؟ ما هو دي اثبتت حاجه ان احنا بنحفظ مش بنفهم. ليه؟ لانه الاكسترنال اوديتور وبعدين انا ما استخدمتش لفظ ريكومنديشن اساسا استخدمت ده في المانجمنت ليتر. شوف التعبير حتى افتكروا الايام كنت بقول ايه. قلت الاكسترنال اوديتور لو لقى سيجنيفيكانت ديفيشنسي في الانترنال كنترول هيبلغ بيها في المانجمنت ليتر. شوف انا كنت بستخدم المصطلح ده مش عليه ان هو يكرر في المانجمنت ليتر هذه السيجنيفيكانت ديفيشنسي طالما الإدارة عرفتها ووصل إليها وخدت الريسك أسامبشن بتاعها فأنا مش مغسل وضع من جنة إلا إذا تغيرت الظروف أو تغيرت اتجاه الإدارة. فاكرين الكلام ولا لا؟ ده اللي انا قلته بالظبط. فلما جبت السيرة الانترنال اوديتور في حاجه مشكله برضه. انا حاطط سؤال غلط يا شريف كلمه قتلت. ماشي في واحد راجعني على ثلاثة سايب واحده مين بقى؟ لو كان عامل كده برضه وفتوى وكده تمام. اصل انت عارف معناها ايه؟ بص هو حاجه من اتنين، لما اشوف حاجه غلط انا هقول للمانجمنت، المانجمنت مش عايز اتصلح، ما انا هرفع الموضوع للبورد اوف دايركتورز. طب لو البورد اوف دايركتورز قعد مع المانجمنت وقال لك خلاص هي كده كويس، حاجه من اتنين، يا انا تاكدت ان في ريسبونسبيلتي اسامبشن كامله من البورد فهسكت، يا اما عارف انه في فيري نيجاتيف ادفرس كونسيكونسز في الموضوع فمش هسكت. عارف يعني ايه مش هسكت؟ يعني هفضل اوضح لهم في الريسك اكسبوجرز المحتمله وافضل ازن على ذهنهم، لاني انا بروفيشنالي عارف المخاطر اللي مش ما حصلتش بس المحتمل انها، لعلي ان انا اغير حتى الاتيتيود بتاعهم. شوف الكلام؟ ما تترفد يبقى انت معناها خلاص الريسبونسبيلتي والكوميونيكيشن بتاع ضعيف. ما على فكره هي كده فعلا. ما هي اصل الفكره عندك كود اوف اسكس بيتكلم يا جماعه تمام. ماشي يا ماديين ماتيرياليستيك، انتوا ماديين جامد. لا الاخلاق اهم من الماده، الاخلاق اهم. طب تعالوا نقرا التعريف بتاعها. طبعا احنا بنتكلم على نمره سين، هو ما يحس تقريره ما يتمص يعني، لا الموضوع مش شخصي بينه وبين هذا الشخص. Because the final engagement to communication must contain conclusions about the internal control of a B-roll in the maintenance department. نمره سي، اسك ذا مانجر، اسال الرئيس بتاع اداره المينتنس اللي هو الرئيس الموظف ده، اسك ذا مانجر of the maintenance department to assume the resulting loss. اقول له لو سمحت اكتب لي تعهد ان هذا الموظف على قوتك وان انت تتحمل على عاتقك اي مخاطر انه ما يكونش يشتغل عدد الساعات دي، ولو سمحت امضها لي بس وقتها لي. بستهبل انا كده ولا بستهبلش؟ ده انا بستهبل صح ولا غلط؟ ده استهبال علني يعني. اولا المانجمنت هي اللي بتقول انا مش هصلح وانا اللي بتحمل المخاطر، لكن اروح اطلب منه اقول له تحمل المخاطر؟ انا كده يعني لما مؤاخذه هو يرد عليا رد حلو قوي المانجر صح ولا غلط؟ رد بسيط يعني معروف. هيقول اسف انت بتطلب مني طلب على غلط تمام. تعال نقرا التعليق بتاعه. Answer B incorrect. ليه بقى؟ Because asking the manager of a maintenance department ان هو يقبل على عاتقه تحمل المخاطر to assume the resulting risk هنا انه ما يكونش يشتغل العدد اللي بيقبضه من الساعات. It's not within the internal auditor's authority. ليست جوه سلطاته. And it would not remedy. انها ليست بالاصلاح للسيتويشن، مش الطريقة اللي تصلح بيها هذا الموقف. However, the internal auditor should assert، يجب ان هو يعرف موقف الرئيس، لانه لو عارف موقف الرئيس ان هو قال انا اتحمل مسؤولية، هنا عليه بقى يقرر هيعمل فولو اب ولا مش هيعمل فولو اب ويبتدي ايه يرفع او ما يرفعش. ده موضوع تاني. The internal auditor should assert whether senior management has decided to assume the risk or not. وطبعا مش كل انك انت خلاص تقول المخاطر دي اتحملتها السيرتن مانجمنت السينيور مانجمنت ان خلاص لازم اسكت، لازم انك انت ايه تو كونسيدر الادفرس كونسيكونسز الناشئه عن ذلك. نمره ايه انكلود، وده الحل العادل، انكلود الاوبزرفيشن في الكرنت انجيجمنت كوميونيكيشن. فيها ايه يعني؟ سمبل كويشن. ها يبقى اذا دي انتوا عقدتوها بس شويه. انترنال اوديتورز شود كوميونيكيت، ده مش واجب مهني بس، واجب اخلاقي. Should communicate engagement results. حلو قوي كلمة promptly دي، فورا يعني بحال علمه به. عشان كده هناخد حاجة اسمها interim communication اللي هو قبل ما اخلص الفاينل communication اعملها. فشل الانترنال اوديتور ان هو يعمل كده failure to include this observation also يعني بجانب ان هو خالف معايير المهنة also would be a violation يعتبر انتهاكا للكود اوف اسكس لان الكود اوف اسكس قال اللي يعلم بين اوديتور صح والغلط تمام under the code of اسكس بيقول ايه internal auditors must disclose all material facts known to them that if not disclosed التي اذا لم يتم الافصاح عنها may distort ربما تحيد تحول الاتجاه يعني the reporting of activities under review يعني معنى كده انها ما وجهتش نظر الادارة الى منطقة الاصلاح furthermore اضف الى code of ethics the internal auditors must follow up ان هو يشوف وبالتالي يعتبر تكرارها في الـ engagement communication للسنة الثانية احد اشكال الـ follow up لانه كررها السنة اللي فاتت they should determine يجب ان يحددوا the corrective action was taken and is achieving the desired results يعني ايه يعني يفضل وراه لغاية ما يعمل corrective action وان الـ corrective action بيؤتي بثماره on that ان السينيور مانجمنت اور ذا بورد اوف دايركتورز هاز اور طبعا مش اون اور المفروض اور ان المانجمنت والسينيور مانجمنت عملوا اسامبشن للمسؤوليه لكن عملوا اسامبشن للمسؤوليه ده برضو مش منتهى الاوجاع خليني اقرا معاك الحته دي معاكم انتوا محاضره المره اللي فاتت تحت عنوان الفولو اب تحت عنوان الفولو اب اللي هو صفحة 299 فولو اب صفحة 299 اما خدناش فولو اب في الانجيجمنت كوميونيكيشن احنا بنتكلم تحت عنوان اشورنس في اي اشورنس انجيجمنت لازم اعمل فولو اب فولو اب is an in an assurance engagement the nature الطبيعة التايمينج التوقيت اللي بختاره للفولو اب والاكسيتنت والمدى من الضغط على التصحيح والفولو اب is an in an assurance engagement including submitting a follow up engagement to communication should be determined دي واحدة من الجادجمنتس التي تخول لمين مسؤولية نهائية لرئيس وحدة المراجعة الداخلية يعني على ادارة المراجعة الداخلية انها تعمل فولو اب المسؤولية النهائية للفولو اب عند مين؟ على الشيف اوديت اكسكتيف. It is not management responsibility. طبعا يعني ايه؟ انا بعمل فولو اب بان انا بخاطب المانجمنت عشان تضغط على الكلاينت بان انا بخاطب السينيور مانجمنت بان انا بخاطب البورد اوف دايركتورز بان انا بخاطب الاوديت كوميتي علشان يضغطوا لكن هي مش مسؤولية مانجمنت. It is the responsibility of a chief audit executive. عملية الفولو اب. لكن ال responsibility على المانجمنت ايه? To correct a corrective action التاخد. Thus, in an assurance engagement, في اي engagement بيتعلق بأشورنس, if internal auditors realize ادرك تيقن that the at times corrective action is not taken لم يتخذ corrective action even when agreed to حتى لو ايه وافق عليه يعني في الاكسيت انترفيو قلت لهم انا هقول لكم الملاحظات كذا ولو سمحتوا خدوا corrective action قالوا لي اوكي هناخد corrective action وردوا على التقرير بتاعي ان احنا هناخد corrective action واتفقنا على corrective action by the appropriate parties internal auditors should decide يعني هو يقرر ايه شكل الفولو اب اللي هيعمله the nature توقيت الفولو اب اللي هيعمله and extent of necessary follow up work تعالى ناخد السؤال اللي في نفس الصفحه اللي هي 300 والتعليق اللي بعديها internal auditors realize that يدركوا at times في بعض الاوقات corrective action is not taken يعني الإدارة ما قامتش بيه الـ corrective action اللي جاي في توصياتنا even when agreed upon حتى لو احنا كنا متفقين عليه طلعوا عياله ما نفذوهوش by the appropriate parties thus in an assurance engagement internal auditors should تعالى تعال ناخدهم من دي تو اي. Should write a follow-up engagement communication with all observations and recommendations and their significance to the operation. يعني هل بالضرورة ان انا اعيد التقرير بتاعي مرة تانية لكل الملاحظات اللي انا قلتها؟ يبقى الفولو اب، لان ممكن ادي لك مثلا 15 ريكومنديشن، انت عملت تصحيح ل 13 موقف، يبقى باقي لك موقفين ما صلحتهمش، صح ولا غلط؟ يبقى ليس بالضروره ان الفولو اب يستدعي اعاده كل الكوميونيكيشن بكل ملاحظاته. انسر ذيس انكوريكت بيكوز ذا انترنال اوديتورز ماست ديسايد الاكستنت اللي هيتعمل على الفولو اب before submitting a follow-up engagement communication. يعني ليس بالضرورة ان هو يبقى comprehensive قوي كده. نمرة C. Decide to conduct follow-up work only if the management requests the internal auditor's assistance. عارف هنا معناها ايه؟ زي بالظبط زي ما كان بيقول لك من شوية. يمسك الموظف اللي بيمديش من قفاه ويقول له امضي يلا. يا هل انا اقوم بعمل تنفيذي؟ يبقى اذا المانجمنت قالت لي انا عايزة مساعدتك. كانها بالظبط رئيس هذا العامل في المينتنس ديبارتمنت قال ان انا مش قادر عليه، تقدروا عليه؟ خلوه يمضي. يبقى ده معناها انا مش مسؤوليتي اساسا الكلام ده. انسر سي برضه انكوريكت. Because determining the nature and extent of follow up هو مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف ريسبونسبيلتي. الا ان المانجمنت ريسبونسبيلتي is to decide the appropriate action. يبقى مسؤوليه، شوف بقى فرق ما بين الكلمتين، شبه بعض قوي، فرق شعر. مسؤولية مين الكوركتيف اكشن؟ مانجمنت. مسؤولية مين الفولو اب؟ اوديتور. شوف بقى الكلام. يبقى عشان كده نميز ما بين الاثنين دول، كلام في العظم زي ما بيقولوا. مانجمنت ريسبونسبيلتي از تو ديسايد ابروبريت اكشن تو بي تيكن ان ريسبونس تو ريبورتد انجيجمنتس اوبزرفيشنز اند ريكومنديشنز. يبقى معنى كده الاكشن تو بي تيكن استجابه للي موجود في التقرير مسؤوليه مانجمنت. الفولو اب هي مسؤوليتي انا. نمرة ب. الله مانجمنت تو ديسايد وين تو فولو اب. الفولو اب ليست بمسؤوليه مانجمنت، الفولو اب هي مسؤوليه اوديتور. يبقى مش اسمح للمانجمنت انها تاخد القرار وين تو فولو اب بيكوز المانجمنت هو الالتيميت ريسبونسبيلتي. لا، الالتيميت ريسبونسبيلتي للفولو اب هي للتشيف اوديت اكزيكتيف نفسه. يبقى انسر بي برضه مش كوريكت. Because determining the timing of following up is not a management responsibility. The responsibility على مين؟ على the chief audit executive. نمرة ايه؟ Decide the extent of necessary follow-up. يبقى عليه انه يقرر ايه حجم الفولو-up المطلوبة، وهل يكفي فيها ورق ولا انزل ابص بعينيا ولا اخد confirmation ومصادقات من management انه حصل follow-up. يعني القرار بتاعي انا لمدى الفولو-up الذي اعمله. Answer A is correct. The nature, timing and extent of follow-up in an assurance engagement should be determined by المسؤولية النهائية اللي هو الشيف ايه؟ audit executive. ببتدي اعلى عليها. If senior, if انا بعمل follow-up وبعدين راحت السينيور مانجمنت قالت لك انا عارفة بتحمل المسؤولية، اطلع فوقيها اروح للبورد. طب البورد قال لك انا عارف السينيور مانجمنت تحملت المسؤوليه وتطبطبت عن الاوديتي، ما اسكتش برضه، هشتغل بعقليتي. هقول هل الملحوظه دي خطرها صغير للدرجه اللي ما تستحملش وان دي كلها مجرد زوبعه فنجان، ولا الملحوظه ليها بوتنشال فيري سيريس ادفيرس كونسيكونسز اللي لو ليها مخاطر شديده جدا وريسك اكسبوجر عالي، اشتغل الفار الزمان واوضح لهم في التقارير بما لا يدع مجالا للشك اللي انتم شايفينه من المخاطر حته صغيره، ده المخاطر كبيره جدا، فاعرفوا انتم بتعملوا السانكشن على ايه بالظبط. تعال نكمل فيها نشوفها الاول المهنه قالت ايه. بس انا في موضوع راجع لسه عايز ارجع لورا، اللي هو الحته بتاعت المراجعه الخارجي يكرر الملحوظه ولا ما يكررش. لا، هو الجاز قالت له لا لسببين. لان في قاعدة اسمها كوست بنفيت، وثابت فكرة الكوست بنفيت لفكرة الكنترول عند السينيور مانجمنت. فممكن المراجع الخارجي يقول يصير موضوع، ولكن يبقى من حيث الكوست بتاع تطبيق هذا الموضوع اكبر بكتير من البنفيت المرجوة. فثابت المانجمنت حرة، وخاصة المانجمنت هتشهد ان الانترنال كنترول هي مسألتها، وانه هتقول على اي deficiencies فيها. لكن لو اصارت في التقرير بتاعها انه لا يوجد significant deficiencies في internal control وانا شفت ان هو يوجد significant deficiencies, هي كده هتبقى وقعت في عبدي, ما هي جايه لي تاني. يعني ما هي كده ممكن تركز ان الموضوع طبعا مش حاجة تانية. لا طبعا لا internal control, لكن لو حصل الخطأ الكبير يجب عليها الاختلاس. على سبيل المثال خد corrective action. عشان كده قلنا significant deficiency وليست reportable condition, لان طبعا لو ادت reportable condition خطير تؤدي الى كارثة. if senior management, بنكمل بقى دور الغداتة, decided, خدت القرار to assume the risk, قالت ان احنا بنتحمل مخاطر, ان احنا مش هنصلح, مش هناخد corrective action, of not implementing corrective action on certain engagement observation, على احد الملاحظات اللي انت اثرتها ك internal auditors, in an assurance engagement the best action, افضل تصرف for the chief audit executive is to discuss, ان انا اناقش الميلر, الميلر اللي هو risk exposure الناشئ عن عدم corrective action, is to discuss the ميلر with senior management, تقول لهم يا جماعة انتوا عارفين بتعملوا assumption على ايه ولا مش فاهمين, and the possibility, واحتمالية ان البورد of the البورد, يعني معنى كده ان ممكن ارفع الموضوع مش للسينيور مانجمنت بس, وارتقي دي الى معلومية الايه البورد. If the residual risk, كلمة residual risk يعني المخاطر التي سوف تنشأ مع بقاء عدم اتخاذ هذا corrective action, residual risk expected is excessive, يعني excessive يعني مخاطر كبيرة. According to professional standards, قالت ايه بقى professional standards في الحتة دي, when the chief audit executive والذي تقع عليه المسؤولية النهائية في الفولو اب believes دي جانب قناعة judgment بتاعه هو, believes that senior management has accepted a level of residual risk that is unacceptable, unacceptable يعني كبير, يزود من ال risk exposure to the organization, the chief audit executive should discuss the matter with the senior management. If a decision regarding the residual risk is not resolved, إذا ما تحلش مع senior management, the chief audit executive and the senior management should report the matter to the board for resolution. يبقى الحكم اللي بينهم مين؟ البورد. تعالى ناخد سؤال عليها. Upon reviewing, عندما قمت بـ internal auditor reviewing the final communication of engagement results, المانجمنت بتبص, السينيور مانجمنت بصت وهي عندها إمكانية إنها تؤمر الإدارة باتخاذ الكوركتيف أكشن, سينيور مانجمنت ديسايدد, ردت على مراجعة داخلي وقالت له إن إحنا بنتحمل المخاطر مش هنغطيها بكنترول, ديسايدد تو أسيوم ذا ريسك أوف نوت إمبلمنتينج كوركتيف أكشن on certain engagement observation, على احد الملاحظات بتاعته. بيسألك بقى السؤال, بيقولك بصفتك راجل internal auditor evaluate the following, قيم الاربع اجابات اللي قدامك and select the best alternative for the chief audit executive, بصفتك انت اللي chief audit executive خد افضل وضعية تعمل ايه في الاربعة. تعال نمسك ايه, notify اخطر regulatory authorities, اخطر الايه الجهات الخارجية زي هيئة سوق المال على سبيل المثال او الجهاز المركزي للمحاسبات. لا بلاش نلعب بكده, بلاش نلعب بكده, لكن كل اللي انا بعمله ان انا اخطر جهة خارجية ولا ان انا المفروض حدود صلاحياتي وزين الاورجانيزيشن في الطبيعي, مش كده برضو؟ ده المفروض. يبقى معنى كده notify regulatory authorities of management decision, answer A is incorrect because regulatory authorities زي هيئة سوق المال او الجهاز المركزي للمحاسبات او اي جهة اخرى do not need to be notified, المهنة ما قالتش كده, management has decided to assume responsibility, وطبعا ده هيظهر في تقريرها, خلي بالك, والمانجمنت هيكشف انها اظهرت انها بتعمل risk assumption لبعض deficiencies in internal control and no regulatory violations were mentioned, مفيش حصل بسبب هذا الخطأ ان احنا خالفنا متطلبات تشريعية زي هيئة مثلا الايبا او هيئة سوق المال او خلافه. نمرة بي perform additional engagement procedures to further identify the policy violations. طب ليه ما انا عارف اللي هكرر ليه الاجراءات اللي انا عملتها، ما انا عارف الاجراءات اللي انا عملتها وعارف ان هم عندهم deficiency، يبقى اعمل فيرزر ليه وانا عارف اساسا ان في deficiency، صح ولا غلط؟ يبقى انا بكرر العمل مره تانية. طب ما هكتب لهم الاوبزرفيشن تاني وهيردوا عليا. وي ار اسيومينج الريسك، ايه المشكله يعني؟ نمره بي از انكوريكت بيكوز اديشنال بروسيجرز ار نوت ريكوايرد. امتى تبقى ريكوايرد؟ لو كله قال لك ان احنا ايه؟ ان احنا متحملين المسؤوليه. هعمل بروسيجر المره دي مش عشان اطلع نفسي محظوظه، المره دي عشان اضغط على ايه؟ على احتمالات افكتات كتيرة لو تثابت الموضوع بلا كوركتيف اكشن. عشان كده هو بيشير لك الحتة دي مهمة قوي. الله because additional procedures are not required unless the chief audit executive believe وصل لقناعته لجادجمنت بتاعته that in residual risk assumed by senior management is too great، يعني زايد عن حد، فلازم ان انا اعمل additional procedures مش عشان اطلع نفس النتائج، عشان اطلع افكتات خطيره تانية اصيرها قدام عينيهم. نمره سي conduct a follow-up engagement to determine whether corrective action was taken. طب ما هو بيقول لك انه مش تاكد، يعني واحد بيقول لك ان المانجمنت قالت ان احنا مش هنعمل كوركتيف اكشن، هعمل مره ثانيه فولو اب عشان اعرف اذا هم هيضحكوا عليا، هم قالوا لي مش هناخد اجراءات تصحيحيه، فاعمل فولو اب عشان اعرف اذا كانوا خدوا الاجراءات التصحيحيه، ما هم ما خدوش الاجراءات التصحيحيه. اه؟ لا مش سايبه فيها، ده غبي. في سي ده غبي. ليه؟ يقول له تور، يقول له ايه؟ احلبوه، بالظبط كده. انسر سي از انكوريكت. Because a follow-up engagement is not required unless any chief audit executive believe in residual risk assumed is too great. نمرة دي discuss the mailer. يعني اناقش كلمة الميلر هنا يعني المؤشر الذي يقول ان وجوب الكوركتيف اكشن ضروري. والسينيور مانجمنت and possibly ارفع الموضوع لمين؟ للبورد اوف دايركتورز. If شوف الكلام residual risk accepted اللي عملتها المانجمنت وحاولت انها تتحمل مسؤوليتها is excessive، يعني زايد عن الحدود، وده فعلا اللي كلفتني بيه الايه؟ المهنه. هعمل لكم المره الجايه الامتحان برضه في دول زائد الفولو اب. خلاص؟ لا انتوا اللي ابتديتوا تشوفوا العمليه، ابتديتوا تدخلوا طريق البروفيشناليزم. عايزكم من اول سؤال 12 لغاية سؤال 17 تسألوني على الحاجات اللي يقف قدامكم بعد ما تقروهم تاني المرة الجاية. لو في لفظ كلمة همسة فتفوتة مش فاهمها في السؤال او في التعليق او في قناعاتك تعال اسألني. اتفقنا؟ لا في البيت انا مش عايز اسمح لك بالريلاكسيشن قوي، ده الهدف يعني. عايز تحلي بالسؤال هنا.